هنبدا المحاضره النهارده نراجع الليبر. السؤال الاول لازم نساله نفسنا قبل ما نبدا نراجع، مش عارفين نظبط خالص لان الحصه طويله جدا. هل الليبر اللي انا شرحته الشهر هل كله ممكن يخلص في حصه؟ الاجابه ممكن، يعني الاجابه اه، يعني اكتبوا ده اول سؤال كده في الحصه، الاجابه هيخلص كله في حصه. السؤال اللي اهم من كده، طب وهل كل الليبر، سيبك بقى من ان انت تشرح حصه ولا ما تشرحش حصه، هل انا ينفع اذاكره في حصه او ينفع اذاكره في يوم؟ الاجابه برضه اه. السؤال الثاني، طب ومن داخل يوم، يعني لو ذاكرت الليبر كروته في يوم واحد بس، هل احله بنسبه 100%؟ الاجابه اه برضه. يعني انا عايز اقول لكم ان دي لو يوم مور ذان انف من ذاكره الليبر، الليبر كله يخرب في ليله، اكتبوا الكلمه دي اول كلمه عشان اللي يطول اكتر من ليله، اللي هيقعد في الليبر اكتر من يومين يبقى اشرف له واكرم له واحسن له ما يذاكروش. يعني انا نفسي بقعد من التاني بقول لك لو هطول في الليبر اكتر من يومين مذاكره يبقى ما يذاكروش. انا هفضل راجع الليبر حتى اقرا الليبر ولا ما اردوش خالص؟ طيب عموما هنبدا الليبر. الليبر ده فيه تاكيد غير عادي وعايزين مش عايزين دول خالص عشان نفهم خالص. اللي شرح شهر كامل هحاول ان انا اشرحه في حته واحده. هنبدا اول حاجه الليبر، وخلي بالك خليك معايا مش عشان تفهم انما عشان تستوعب وعشان تعرف تذاكر ازاي. معايا ولا مش معايا؟ فنبدا اول حاجه في الليبر، بدايه مذاكرتك هتبقى تذاكر انت عامل ايه؟ انت دايما تيجي من الله شكرا، الصوت ده بيجي خلاص. خلاص مش معنى ان انت عزمتني بعد الماتش اللي فات يبقى مش فاهم بعد الماتش الجاي، يعني كل ماتش هيبقى فاهم منه، احنا متفقين على كده. ست ماتشات يعني تسعه جايين كويس. هنبدا نتكلم عن الليفر، بدايه مذاكرتك لما تبدا تذاكر الليفر، وخلينا بقى تاكيد غير عادي. بس قبل ما ابدا اشرح، لو انا قلت بسرعه شويه او حسيت ان انت مش مجمع معايا شويه، انا مش بقول عشان تفهم على قد ما انا بقول عشان تطلع بحاجه واحده بس من الحصه، تحس ان الليبر ملمون، يعني بدايته ونهايته قدامك يعني تعرف، يعني تدرك ان انت ممكن تجمعه فعلا في يوم. هنبدا نتكلم اول حاجه عن الليبر، واول موضوع تبدا تذاكره سيبك بقى من المقدمه اللي في الاول وسيبك من كل الكلام ده، وهنبدا اول حاجه ليبر فلوس. لما الليبر فلوس اكتبوا لي رقم ثلاثه. يعني ايه رقم ثلاثه بقى؟ اللي هو بالظبط ياخد ثلاث دقائق مذاكره، لان مفيش ولا معلومه جديده في الليبر فلوس. هي دي الحاجه الوحيده اللي هنذاكرها، ديفينيشن اوف ليبر فلوس. ما هو الديفينيشن اوف ليبر فلوس؟ قلنا عشان يحصل ليبر فلوس لابد من توافر كام شرط؟ أربع شروط، يعني لازم يبقى فيه أربع شروط في الليبر عشان أقول إن ده ليبر إيه؟ إن ده ليبر شروط. إيه هما الأربع شروط؟ أربع شروط بالتتابع، يعني إيه بالتتابع؟ يعني شرط ورا شرط ورا شرط ورا إيه؟ ورا يجي الشرط الرابع. أربع شروط اللي هما إيه؟ رقم واحد الريفيرسيبل، وخلي بالكم من كلمة الريفيرسيبل، هيباتيك إنجري، يعني حاجة تعمل إنجري في الليبر بس بشرط إن هي تبقى كرونيك وإيه؟ وإرريفيرسيبل، مش حاجة مثلا مش واحد شربله كاف ويجي يقول لي ده هيجيلي ليفر سيروزس. احنا بنتكلم عن واحد كرونيك، يعني واحد بيشرب كل يوم، انتوا واخدين بالكم؟ يبقى ده كده أول حاجة إرريفيرسيبل إنجري أول شرط. الشرط الثاني أن هذا الإنجري هيعمل إيه في الليفر؟ أي كرونيك إنجري في الدنيا، أي عضو في الدنيا بيعمل إيه؟ بيعمل فايبروزس. إذا الشرط الثاني فايبروزس. الشرط الثالث هي حالة فريدة، فريدة في الليفر وبس، أو في الليفر وبعض الأعضاء القليلة اللي عندها القدرة على إن هي تعمل ريجنريشن. فيقول لك رقم ثلاثة، الليفر لما يبدأ يموت ويبدأ يحصل ريجنريشن فيه، يبدأ يعوض عن طريق إن يحصل إيه؟ ريجنريشن وجود. ريجنريشن وجود، بس خلي بالك الريجنريشن وجود لا يمكن تبقى زي النورمال وجود، هيبقى شكلها غريب. وعشان كده بقى يقول لك في النهاية بيحصل إيه؟ بيحصل نورمال أرتفيكشن. إذا الليفر في الوزن بكل بساطة هم عبارة عن كام شرط؟ أربع شروط. الريفيرسيبل ميتاتيك انجري او ديجنريشن، وبعد كده فايبروزس، وبعد كده ريجنريشن وديول، وفي الاخر خالص يحصل لوس اوف ايه؟ لوس اوف اركتكشر. الاسباب اللي بتعمل ليفر فيبروزس مش هينا لانها اسباب سهله قوي، بس بشرط ان كل الاسباب تبقى حاجه ايه؟ حاجه كرونيك. زي ايه مثلا؟ عشان ما تنساش في الاول، في عندنا اي بي سي، اظن الاي بي سي سهله قوي، يعني الايه اللي هي الكهوليك، الالكهول، البي اللي هي هتبقى ايه؟ الهيباتايتس، بوست هيباتايتس، ودي الثانيه بين هيرتيزر، وخلي بالكم الاثنين دي اهم، دول هيباتايتس وبلارجيزر، واعتقد ان الاثنين دول اهم 80 يعملوا في الروز في مصر، وهم دول اللي هيجوا لك في الامتحان، وهم دول اللي تركز عليهم، البوست هيباتايتس والايه؟ والبلارجيزر. رقم ثلاثه اللي هي دي هتبقى كاردياك يا جماعه؟ كاردياك سيروز، وهنفهم يعني ايه كاردياك سيروز كمان شويه، هنقول ان يحصل كونديشن يخلي الليفر يتملي دم، ولما الليفر يتملي دم يحصل سنه ورا سنه ورا سنه يؤدي الى سيروز. زي ما في كاردياك سيروزس هيبقى في ايه بقى؟ بيليري سيروزس. المرض الليفر مليان ايه؟ مليان بايض. بايض ينفخ ينفخ الليفر سنه ورا سنه ورا سنه، يبدا يخش في ايه؟ يبدا يخش في سيروزس. دول كده اللي هم اي بي سي، وبعدين بيليري سيروزس، مين فينا ما يعرفش ان فيه كمان حاجات ميتابوليك، ميتابوليك زي زياده الحديد، مرض هنتكلم عنه كمان شويه اسمه هيموكروماتوز، او مش ممكن بقى ما يبقاش زياده الحديد انما يبقى زياده النحاس، مرض هنتكلم عنه كمان شويه اسمه ويلسون دي. في كمان اسباب ثانيه، في مثلا ادويه ممكن تعمل كده، هيتروجينيك. ايه الادويه اللي بتعمل ليفر سيروزس؟ اللي هو ام اي ام، ميزوتريكسيت ومثاين بروفا وام اي اللي هي ايه؟ اي ان اتش. يبقى مين؟ ام اي ام. معايا ولا مش معايا؟ في حاجات كمان نيوتريشنال، فنسيبك من كل الكلام ده، في حاجات اصغر في اي كلام. في الاخر ممكن يجي لك عيان عنده ليفر سيروزس وما تعرفش السبب، خلي بالك هو في سبب لكن انت مش عارفه، نقوم نسميها ايه؟ كريستوجينيك ليفر سيروزس. قلنا الديفينيشن اوف ليفر سيروزس سهل جدا لانه هو اربع شروط، الايديولوجي اي بي سي، وبعدين في حاجات ثانيه اعتقد الحاجات دي كلنا عارفينها. خش بقى على الكلام المهم، سيبك من كل الكلام ده اشطب عليه، لان شعار المرحله بيقول ايه؟ ان انت لازم يبقى عندك القدره على انك تخلص منهج الليفر في قد ايه؟ في يوم واحد بس. المهم هنبدا نتكلم عن الكلينيكال بيكتشر اوف ليفر سيروزس. بدايه مذاكرتك النهارده هتبدا من الكلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر اوف ليفر سيروزس اظن كلها ببساطه انت مش محتاج تذاكرها خالص، لان كلينيكال بيكتشر اوف ليفر سيروزس هتبقى سيمتوم وبعدين طيب. نبدا بالسيمتوم ولا بالتايم؟ نبدا بالسيمتوم. السيمتوم هتبقى ايه؟ اعتقد ان هيبقوا ثلاث حاجات. عرفتوا على دي؟ قلت لك ثلاث دقايق بقى، يعني المرض هيمشي كله ثلاث حاجات. الحاجه الاولى مين فينا مش عارفها؟ وطبعا رقم واحد هتبقى فيتشر اوف ذاكوت. رقم واحد سيمتوم اوف ذاكوت، يعني لو كان خمودي يبقى فيه هيستوري اوف ايه؟ كرونيك الكوليزم. لو كان هيباتيتس يبقى تكتب المانيفستيشن اوف ايه؟ اوف هيباتيتس. لو كان بالهرديز هتكتب المانيفستيشن اوف ايه؟ الهرديز. يبقى رقم واحد فيتشر اوف ذاكوت، واعتقد ان هذا الايتم هو الايتم الوحيد اللي هيختلف باختلاف الايه؟ باختلاف السبب. انما اثنين وثلاثه خاسين في اي سبب من دول، معايا ولا مش معايا؟ رقم اثنين وثلاثه هيبقوا ايه؟ لازم تسال نفسك السؤال المهم، هو الليفر اصلا عباره عن ايه؟ اقول لك الليفر عباره عن بلاد سيستم وشويه خلايا. لما الخلايا تبوظ يبقى رقم اثنين هيحصل ليفر، ولما البلاد سيستم تبوظ يبقى رقم ثلاثه هيحصل فورتر هيبرتنشن. اذا الليفر سيروزس ما هو الا بمثابه الفهرس بتاع منهج الليفر، مش هنزلت فيه ولا كلمه جديده، وعشان كده قلت لك ده هياخد منك مذاكره قد ايه بالظبط؟ ثلاث دقائق. السيمبل ده هيبقى فيتشر ذا فود ليفر سيستم فورتر هيبرتنشن. طب الفاينل هيبقى رقم واحد سايز اوف ذاكوت، رقم اثنين سايز اوف ليفر سيبيريور وانت بتذاكرها وانت بتذاكر الليفر سيبيريور، ورقم ثلاثه سايز اوف بوردر هايبرتنشن. ولما نقول البوردر هايبرتنشن هتبقى تعرفها، بس ما تنساش في السايز زود رقم اربعه. شوف الليفر نفسه حسه كده، الليفر في حالات الليفر سيروزس هيبقى ايه؟ هيبقى تيرم وشرب بوردر، مش هيبقى سوفت زي الطبيعي، انما هيبقى تيرم جامد شويه، وفي نفس الوقت هيبقى ايه يا جماعه؟ شارب بوردر. لدرجه ان في بعض الكتب بتكتب في الديفينيشن اوف ليفر سيروزس انه ليفر فيرم اند ايه؟ اند شارب بوردر. ما تجيش بقى تبص في قصه هو يا ترى الليفر بيبقى شرانكن ولا كبير، الكلمه دي ما بتعنيش اطلاقا، هو بس الليفر هيبقى فيرم عند ايه؟ عند شارب بوردر. مش عارف في بعض المذاكرات تقرا بتقول ان هو بيبقى شرانكن، شرانكن مش شرط، لان بدايات الليفر سيروزس في كل المصريين بيبقى الليفر ايه؟ كبير. علاوه على ان اهم الاسباب اللي ممكن تعمل ليفر سيروزس زي الهرديزس بيبقى في البدايه كتير، ما بيبقاش شرانكن غير في الاخر خالص. معايا ولا مش معايا؟ الكارديك سيروزس تخليه كبير، الهيموكروماتوزس تخليه كبير. اذا حكايه كبير ولا صغير الحكايه دي مش فارقه معايا، انا يهمني بس ايه؟ فيرم اند شارب بوردر. ما ينفعش يبقى ليفر سيروزس والليفر بتاعه مش فيرم اند شارب بوردر، لدرجه ان انا في الكلينيكال هقول لكم الحاله اللي هتجيلك في الامتحان قطعا ولا بد هتبقى ليفر سيروزس. اذا وانت بتحس وانت بتعمل فاليديشن للليفر هقول لراجله بكل ثقه الليفر ده فيرم، انت مش هتحس هو فيرم ولا مش عارف، ولكن قول له كده فيرم. ولما يقول لك ازاي يا ابني هو فيرم ليه؟ قول له يا دكتور انا قلت فيرم مش عشان انا حسيته فيرم، انما لان دي حاله ليفر سيروزس، والليفر سيروزس ما يبقاش ليفر سيروزس الا لابد ان يبقى الليفر ايه؟ لازم يبقى الليفر فيرم. المهم ده كده ساينس. خش بعد كده على الكوميونيكيشن. كوميونيكيشن كلمه واحده بس، وعلى فكره لما يجي لك الامتحان كوميونيكيشن اوف ليفر سيروزس هتكتب برضه كلينيكال بيكتشر، ما هو ليفر سيبيريور والبورتا هايبرتنشن يعتبروا كوميونيكيشن. ولكن لو عايزين نحط حاجه اساسيه تحت ايت الكوميونيكيشن هقول لك الهيباتوما. انت غير مطالب بالهيباتوما الا حاجه واحده بس، تعرف انت تشوف ان عيان الليفر ده دخل في هيباتوما. على فكره في اربع حاجات كلينيكال يخلوك تشوف، وفي اربعه بالانفستيجيشن يخلوك تشوف، وهنقولهم كمان شويه. معايا ولا مش معايا؟ يبقى ادي كده الليفر سيروزس. خش على الانفستيجيشن. اسهل حاجه في الدنيا، واحد انفستيجيشن فور ذاكوت، اثنين انفستيجيشن بتاعت الليفر سيروزس، ثلاثه انفستيجيشن بتاعت البورتال هايبرتنشن، اربعه ممكن تعمل الترا ساوند عشان تشوف الليفر نفسه. والحياه ابسط بكتير جدا مما تتخيله، والليفر ابسط بكتير جدا مما تتخيله. انا لحد دلوقتي ما قلتش كلمه ايه؟ ما قلتش كلمه جديده. خش على التريتمنت. اسهل حاجه في الدنيا التريتمنت، عارف ليه؟ لان رقم واحد هيبقى تريتمنت اوف ذا ورقم 2 تريتمنت اوف ذا ايه؟ ليفر سيبيريور، ورقم 3 تريتمنت اوف ذا ايه؟ بورتر هايبر تنشن، ونقدر نعرفهم بقى لما نشوف الامراض دي كمان شويه. ورقم اربعه يعني الهوب الوحيد في العلاج هو الليفر ترانسبلانت، وللاسف مش كل العيانين بيبقى ملائم ليهم ان انا اعمل ليفر ترانسبلانت. العيار مش معايا دي حاجات دكاتره بيستهبلوا، يعني ايه بيستهبلوا؟ بينه وبين الليفر تروزس مفيش دواء كتير يعالجه، يعني اللي عنده ليفر تروزس مفيش حاجه اسمها هيجيلي هيخف هيطلع عندي وعنده ليفر مرقاش تروزس، لا جاي الهوب الوحيد ان انا اعمل ليفر ترانسبلانت، ومش كل العيانين ملائم ليهم ان انا اعمل الحكايه دي. فدكاتره الكبد بيستهبلوا، وعلى فكره دكاتره الكبد كلهم نشوف انا واثق وانا قلت لكم الكلمه دي قبل كده، جميع اطباء الكبد على مستوى جمهوريه مصر العربيه كلهم نصابين، ولو ما بقاش نصاب مش هيبقى دكتور كويس، لان للاسف مفيش دواء بيعالج امراض الكبد، والامراض اللي بتتعالج مش محتاجه دواء. يعني تيجي تمسك المعادله كده تلاقي الدكاتره الكبد كلهم ايه؟ نصابين. طب يعملوا ايه؟ انا جاي واحد عنده ليفر سيروزس هيبقى كله سيمتوماتيك تريتمنت، وتلاقي يدوك ادويه تقلل الفايبروزس، بيعملوا فينا كوره تعالج ولا ما تعالجش؟ انا بديها مش عشان هي بتقلل الفايبروزس زي ما موجود في البكتيريا الصفراء، انا بديها عشان هي رخيصه. اقوم كاتب للعيان ايه؟ كوتشيتيما بنسلامين، ادويه رخيصه وانا مش لاقي حاجه اكتبها، فاقوم كاتبها له وخلاص. انا ما خلينا نرجع تاني للامتحان بقى. الليفر سيروزس مش هتذاكر خالص لانه بما ثابت الفيلر بتاع الليفر، واحد فيلر بيكون اثنين ليفر فيلر، ثلاثه ايه؟ كونتر هايبرتنشن. اذا الطالب الواعي هو اللي يدرك ايه؟ يدرك ان الليفر سيروز ان الفيتشر بتكون ثلاثي الاجيال من الاجابه ثلث الاجابه. هتلاقي عندك في الكتاب كل نوع انا ماسكه وقاعد اقول الفيتشر بتكون بتاعته، بس وانت بتذاكرها تكون مدرك ان انت مش محتاج منها الا تطرين او ثلاثه في الامتحان، لان انت لسه هتكتب ليفر فيلير ولسه هتكتب ايه؟ كونتر هايبرتنشن. فتنحي الكلمات المضيئه المهمه في كل فيتشر بتكون، يعني نمسكهم واحد واحد. اول حاجه الكهولي ما يهمنيش، يعني مش هيجي لك في مصر يقول لك الالكوهوليك تروز ده ما يهمنيش خالص. هنا انا لو جاي في الامتحان تكتب الكوهوليك تروز يكفيني في الكلينيكال بيكتشر اوف ذا كود كلمه واحده بس، انه هيستوري اوف كرونيك الكوليزم. ساعات طالب برضه ما حدش يزعل مني من الكلمه اللي انا هقولها، الطالب الكاذب اللي هو بيذاكر من مذكرات صفراء يفتح يلاقي مكتوب هيستوري اوف كرونيك الكوليزم وكاتب له سيطات الخمود، ينسى ان هو بيذاكر ليفر وينسى ان هو بيذاكر بطنه ويفضل بقى وبيرع شويه وامنيزيا والبارود بتكبر وريكارنت مش عارف ايه وتورنيون ديموليتيك انيميا، وعايز يذاكر في الاعراض الخمور دي مش قضيتي انا، قضيتي ان انت تكتب اي واحد بس هيستوري كرونيك الكوليزم، وتركز ان انت بعد كده هتكتب ليفر تكتب كويس قوي وتكتب البورتر هايبرتنشن كاملا كويس قوي. معايا ولا مش معايا؟ خش على النوع الثاني من الهزيزه هنتكلم عنه لوحده لان طبعا ده موضوع مهم، هنتكلم عنه كمان شويه، هيبقى فيه هيستوري بالهزيزه وهنشوف كمان شويه نجاوب السؤال ازاي. هيباتايتس هتكتب الهيباتايتس، طب ما انت هتبقى مذاكره هتلاقي دي الكلمات المهمه، واحنا بنراجعه دلوقتي ونشوف هتكتب ايه. الكاردياك سيروز ايه الكاردياك سيروز ده؟ قلنا الكاردياك سيروز كلمه واحده يعني كونجيشن في الليفر. اقوم اسال سؤال لان ناس كتير بقول لك ان هو سؤال غبي، يعني سامحوني على السؤال ده، وايه الحاجات اللي بتعمل كاردياك سيروز؟ سؤال غبي لان كل اي حاجه بتعمل كونجيشن. اقوم اسال سؤال اكبر، طب وايه الحاجات اللي بتعمل كونجيشن؟ سؤال اكبر، لان اي حاجه عندما تكون المصيبه في الجهه اليمنى من القلب هتعمل سيستميك كونجيشن، وهو الليفر ايه غير سيستميك سيركويشن؟ معايا ولا مش معايا؟ يبقى اي حاجه تيجي في الجهه اليمنى من القلب هتعمل لك كارديا ايه؟ هتعمل كارديا سيروز. اي حاجه بقى رايت سايد اوف فيليا بريكارديا فيوجن ترايكارد ستينوزس او ليجاج حاجه في الانفيريور جنتيفا، واخدين بالكم حاجه في الانفيريور جنتيفا مثلا كونستراكشن في الانفيريور جنتيفا. سمعتوا عن في جين هنا كده اسمه ديناتي جين؟ عارفين الجين ده؟ او ممكن برضه حاجه تيجي سيرج ديناتي جين، بس خلي بالك الديناتي جين فين؟ في جزء بره الكبد وفي جزء صغير جدا شعيرات صغيره جوه ايه؟ جوه الكبد. او ان بره الكبد ده انت مين لو حصل اوبستراكشن فيه سميه ايه؟ باس كاري سندروم. طب وان جوه الكبد ده انت مين؟ فينو اوكلوز سندروم. يعني كل الاسباب دي تشترك ان هي بين بتعمل كارديا سيروز. المعلومه اللي انا عايزك تعرفها في كارديا سيروز حاجه واحده بس، مين؟ عايزك تعرف ان كارديا سيروز ده فيري فيري فيري رير وفيري فيري رير، يعني حاجه رير قوي وحاجه رير قوي مش تذاكرها. تفتكر ان انت اي عيان يجيلك عنده ليفر سيروزس او عنده مشكله في القلب واضطر يبقى ليفر سيروزس؟ لا، لان العمليه دي بتبقى فيري رير وبتبقى كمان مين؟ فيري رير. لان خلي بالك بقى لما يجيلك مصيبه في القلب انت اصلا عشان يجيلك مصيبه في القلب انت لازم يكون عندك مصايب قبليها جابت لك مصيبه في القلب، انتوا واخدين بالكم؟ وبعد ما يجيلك رايت سايد هارت فيلير لسه هتدخل في سيستم الكونجيشن. السيستم الكونجيشن لازم سنين طويله عشان يجيب لك ايه؟ يجيب لك سيروز. اذا يعني عشان تشوف كذا سيروز عشان تجي لك انت محتاج يبقى عندك كام سنه؟ 70 سنه، 60 سنه، 80 سنه، اللي هو اصلا كفايه، انت اصلا زهقت من الدنيا ما عادش فارقه معاك، مش هتروح للدكتور بقى خلاص ده. معايا ولا مش معايا؟ ده كده الكارديك سيروز. بعد كده بيليري سيروز. تعرف ان البيليري كان فيه نوعين، برايمري بيليري اللي بيجي في الستات وغالبا بيبقى اوتو ميون، وكان فيه سكندري بيليري. اسمحوا لي ان انا الفيريال سيروزس اقولها بالتفصيل مع الجورج كمان شويه يبقى احسن. المرض اللي بعد كده او السبب اللي بعد كده اللي كان بيجيب سيروزس كان اسمه هيموكروماتوزس. يعني ايه هيموكروماتوزس؟ يعني الحديد كتير. ايه اللي يخلي الحديد في ضيق الدم؟ لا الحديد في ضيق الدم مش يعني هيموكروماتوزس. هيموكروماتوزس يعني الحديد كتير قوي مش كتير وبس. اصل يا جماعه كتير وبس ده كان مرض حروف الاطفال اسمه هيموكروماتوزس. انما هيموكروماتوزس الحديد كتير قوي ممكن يوصل ل 60 جرام. ومش بس كتير وقوي كمان يبدا يترص فين؟ في الاعضاء. واظن من ضمن الاعضاء دي هيترص فين؟ في الليفر. ما كانش بيترص في الليفر ما كنتش قلته. ده الهيموكروماتوزس. اسال سؤال غبي، ايه سبب الهيموكروماتوزس؟ سبب الهيموكروماتوزس سبب واحد فقط. سيبوكوا بقى من الاسرائيليات اللي انتوا بتذاكروها. اصل ساعات تلاقي واحد يجي يقول لك ايه؟ والله سبب الهيموكروماتوزس الواحد ياكل حديد كتير. زي كلام بتوع الاطفال. سيبك كلام بتوع الاطفال ده انت فقط. سبب الهيموكروماتوزس الوحيد لان انت مهما تاكل حديد مش هيحصل هيموكروماتوزس. لان انت مهما تاكل حديد الحديد اللي بتاكله ده مش هيمتص. انما هينزل وخلاص من غير ما يمتص. سبب الهيموكروماتوزس الوحيد انت عارف ايه اللي انا بقولكم ده؟ عارفين انت بتاكل حديد. المفروض ان انت لما تاكل حديد هل كل الحديد اللي بتاكله بيمتص؟ لا طبعا. لان لو كله بيمتص كان معنى كده ان كلنا كان هيجي لنا مهربه معرضين ان يجي لنا ايه؟ ان يجي لنا كانسر. فعشان كده احنا بناخد احتياجاتنا من الحديد ده. طب والباقي ما بيمتصش؟ مين اللي بيتحكم في العمليه دي؟ حاجه هنا كده في الدرس مش عارف ان انا واحد من كده ولا لا اسمها ميكوزا بلوك. ميكوزا بلوك او احيانا بقى عيل يتولد وعنده مشكله في الميكوزا بلوك يقوم كل الحديد اللي ياكله يمتص يقوم يجي له ايه؟ هيموكروماتوزس. على فكره الهيموكروماتوزس من اخطر انواع السيروزس لانها كارسينوجينيك 20% وفي بعض الكتب 30% من تبخير. يعني نسبه 30% يعني كام تقريبا من حالات الهيموكروماتوزس هي اللي بيهدفوها معايا ولا مش معايا. المهم كده من كل الكلام ده السبب هو سبب واحد بس ومش عارف كلام كتير. الديسبيتك الميكوزا بروك الكلينيكال بيتشر. مين فاكر الكلينيكال بيتشر؟ الكلينيكال بيتشر في الهيموكروماتوزس هيبقوا ست حاجات. ايه هما الست حاجات؟ اعتقد رقم واحد استحاله يكون فيهم ممكن مش عارفها حاجات بتحصل مش كده. هو التحديد ليفر سيروز معايا ولا مش معايا؟ فاكرين لما انا كنت بشرح الهيموكروماتوزس قلت لكم ايه بقى؟ كبد وقلب. فاكرين ولا مش فاكرين؟ كبد بيحصل فيه ليفر سيروز وقلب بيحصل فيه كارديو مايوباثي. كارديو مايوباثي. وحتى بعد كده قلت لكم الاسم الثاني للهيموكروماتوزس اسمه ايه؟ برونز الدياليسيس. كنت فكرت بايه؟ بثلاثه واربعه برونز. يعني معنى كده ان الحديد بيتغطي في الجلد ويديه لون البرونز يغمقه شويه. دياليسيس يعني معنى كده الحديد بيتغطي في البنكرياس ويجيب لك ايه؟ دياليسيس. وكان في حاجه فوق وحاجه تحت. حاجه فوق اللي هي ايه؟ منتر. بيحصل منتر فانكشن. وتحت برضه بيحصل ايه يا جماعه؟ السيكولار ريتم. زي ما قلت كده الست حاجات بتوع الهيموكروماتوزس الانفستيجيشن سهله جدا لانها هي هي الليفر سيروزس. لكن هتزود عليها انفستيجيشن بروتوكولز اللي هي الحديد هتلاقيه عالي. الكلام اللي انتوا عارفينه التريتمنت برضه التريتمنت اوف ليفر سيروزس العادي. لكن التريتمنت اوف بروتوكولز هيبقى ايه؟ تعمل دي انفكشن تسحب دم بما يحتويه من الحديد تسحب دم وفي نفس الوقت تدي حاجه تعمل تهيئه للحديد اللي هي ديسترال. المرض الاخير بعد كده مش زياده الحديد بقى انما زياده النحاس اللي هو ويلسون ديزيز. يعني ايه ويلسون ديزيز؟ يعني زياده النحاس. برضه السؤال المهم ايه اللي يخلي النحاس يزيد في جسمي؟ اللي يخلي النحاس يزيد في جسمي فاكرين انا بشرح الويلسون سندروم قلت لكم بمعرفتكم او بمعلوماتكم العامه ايه المعلومه المهمه اللي انتوا عارفينها عن النحاس؟ كلكم يوميها جاوبتوا وجاوبتوا صح. قلت لكم احنا نعرف ان النحاس جبان. قلت لكم يعني ايه جبان؟ قلت لكم ان النحاس ما يمشيش لوحده ابدا انما يمشي دايما محمول على مين؟ على بروتين كده اسمه على الالبيومين وعلى بروتين ثاني اهم اسمه سيروبلازمين. اهو احيانا بقى عيل يتولد ما عندوش البروتين ده يقوم النحاس طبعا جبان مش هيعرف يمشي لوحده يقوم يعمل ايه؟ ما يلاقيش الا سكتين يا اما ان هو يترصب وما يمشيش في الدم لوحده. خلي بالكوا يا جماعه بالليل الجو والدنيا بتبقى ضلمه جوه فما حتى يخاف يمشي لوحده. فيعمل ايه بقى؟ يا اما ينزل في الكليه ويمضي بره الجسم خالص وهو نازل في الكليه يبوظ الكليه يجيب لها تيوب يبقى ايه؟ دامج. او ان هو يترصد في الاعضاء ومن ضمن الاعضاء دي يقوم يستقر تاني في الليفر ويجيب هيباتايتس او يجيب ليفر سيروز. معايا ولا مش معايا؟ اذا الويلسون ديزيز بيعمل لك كبد وكلاوي انما الهيموكروماتوزس كان كبد وقلب. معايا ولا مش معايا؟ كبد وكلاوي. وطب هو بيعمل كبد وكلاوي بس ولا بيأثر على حاجات ثانيه؟ بيأثر على حاجات ثانيه. تعرفها مين؟ من الاسم الثاني للويلسون. الويلسون بين قوسين كده مكاتب ايه؟ هداته للسيكولار. ايه يا جماعه؟ دي جنريشن. يعني معنى كده ان هو بيؤثر على لين سيكولار. كنت فكرت بايه؟ ان هو في العين. مع ان دي طبعا تفسير خاطئ. هو الانتيكولار بيتفكر ده لين سيكولار من يخلط اللي موجوده فين؟ في الليفر جانجليا. ولكن لينس ما دام بتفكرك بالعين افضل فاكرها. عيان الويلسون من اسعد عيانين الكبد حظرا ومن اكثرهم حظرا. لان بيجيله مرض ياخد عينيه تخلوا يخلي عينيه عامله ازاي يخلي عينيه خضراء او زرقاء لو كده كنا حاسه لما بيترفس العين ممكن يخلي عينيه ايه يا جماعه خضراء او زرقاء فاعتقد العيان ده بيبقى عيان سعيد الحظ بيفكرني بنفسي زمان انا كان زمان كنت زمان كده كانت عيني زرقاء قوي كانت اكتر حاجه بتضايقني زمان لما شعري كان بينزل على عينيا مش عارف اسوي العمليه المهم كده اللي هو ايه اللي انت هتبقى متضايقه شويه وفي نفس الوقت هيبقى فيه ممكن الويلسون يترطب فين يترطب في الليمف فورم اللي يخلص يقوم يجيب لك اكسترا بيراميدال مانيفيكيشن ده كده الويلسون ديز كده خلصنا الليمف كروزس بالله عليكم بالله عليكم وانا فعلا اسال سؤال مهم ما هو عند كل موضوع في الليفر انا هسال السؤال ده الليمف كروزس الطالب الواعي الادب اللي بيذاكر بطريقه اكتف الموضوع ده يخلص معاك ايه ثلاث دقايق عارف ثلاث دقايق ليه لان الليمف كروزس معاك تعرف فيه معلومه واحده بس اللي هو الفهرس بتاع امراض الليفر هتقول لي ليفر كروزس ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعته هتقول لي ثلاث كلمات كلينيكال بيكتشر جاتون ليفر بيكتيريا بورتال هايبرتنشن بس اما انت ناخد الليفر بيكتيريا او من ربع الوقت هتبقى تعرف الكلام ايه هو ده والبورتال هايبرتنشن لما تذاكره هتبقى تعرف انما الليفر كروزس كموضوع مفيش اي كلمه جديده اسمحوا لي ان انا كده انا مش هشرح حاجه لسه انما انا قلت كده ولا قلت ليفر سنتريا اعراضه ايه ولا قلت بورتر هايبرتنشن اعراضه ايه ولا قلت هيماتوما اعراضها ايه وما قلتش اي حاجه بس قبل ما ابدا اشرح لازم تحفظ الكلمه اللي انا هقولها دلوقتي وبعد ما تحفظها نبدا نشرح الليفر كله بقى قبل ما اشرح اي حاجه في الليفر لازم تعرف ايه الصفحه رقم 3 عامله كده صفحه رقم 3 هتلاقي رول اوف 6 انهيباتولوجي رول اوف 6 الست اللي هي رقم 9 رول اوف 6 انهيباتولوجي قبل ما تذاكر الليفر وقبل ما تحفظ اي حاجه وقبل ما تفتح اي حاجه وقبل ما تذاكر اي كلمه لازم تحفظ كلمه مهمه جدا ان كل نقطه في الليفر ان جميع عناوين الليفر تفتح ليه يعني لما تسال اي سؤال في الليفر مهما كان اول كلمه تطلع من بقك هي ايه تفتح ليه قول لي يا ابني اسباب الاطايت في عيان الليفر تفتح ليه قول لي يا ابني التريتمنت اوف اطايت في عيان الليفر تفتح ليه قول لي يا ابني ليه عيان الليفر عنده انفلوبس تفتح حاجات طب الكلينيكال بيكتشر بتاعت الانفلوبس تفتح حاجات على فكره القضيه عارفهم وانا مش عارفهم دي مش مهمه بس انت عارف انهم تفتح حاجات بكل ثقه تعالج الانفلوبس ازاي تفتح حاجات الكلينيكال بيكتشر بتاعت البورتر هايبرتنشن تفتح حاجات طب الانديكيشن تفتح حاجات طب الكومبليكيشن بتاعت البورتر هايبرتنشن تفتح حاجات طب التريتمنت تفتح حاجات طب الهيباتايت يعني كل عناوين الليفر تمشي ايه عشان وانت بتحل سؤال الليفر في الامتحان تحل وانت مبسوط كله هيبقى في الكاس في الكاس في الكاس حتى تحس ان البرانش ده كله في الكاس وتحس ان هو برانش لذيذ يعني حتى لذيذ وانت بتركه مش رخم يعني معايا ولا مش معايا لا اذا الكلمه الاولى اللي هنعرفها كل ايتم هشرحه النهارده اي سؤال انا هساله اول كلمه هتقولوها هي ايه؟ انتوا هتقولوا حاجه واحده بس في الحصه عشان كده الحصه اللي فاتت قلت لكم ما تذاكروش الليفر انا عايزكم طول الحصه تقولوا لي حاجه واحده بس ست حاجات وانا وجدي ان انا اقول ايه هم ست حاجات دول اتفقنا؟ اي سؤال هساله هتقولوا ست حاجات وانا اقول ست حاجات دول ونبدا اول موضوع في الليفر ليفر على فكره الليفر لازم تذاكره بالطريقه دي ليه؟ لان الليفر الاسئله الطويله بتاعه زمان اللي كان يجي يقول لك قلنا تيسر عن الليفر في جوز مثلا الاسئله دي ما بقتش تيجي انما النهارده هيجي لك اسئله صغيره اللي هو يفضل يقول لك مثلا ميكانيزم اوف اسايتس الليفر في جوز ست حاجات تعالج الانفلوبات ازاي فلازم تكون مذاكر الليفر بالطريقه دي علاوه على ان سؤال الليفر بنسبه 99% بيجي كومنتري حاله وعشان كده مش هنمشي النهارده غير لما نعرف ازاي نجاوب سؤال الكومنتري بتاع الليفر معايا ولا مش معايا نبدا اول موضوع في الليفر اللي هو ليفر بالفيلير والله خليكم معايا وانتم بتذاكروا النهارده وانا طبعا عارف ان انتم كلكم هترجعوا تذاكروا وانتم بتذاكروا ذاكروا بنفس الاسلوب يعني نفس الاسلوب اللي انا همشي عليه دلوقتي ده بنفس الاسلوب ليفر سيل فيلير بنفس الاسلوب الجاي بقى ما حدش بقى اللي هو ايه ديفينيشن ايه ديفينيشن ليفر سيل فيلير اقول فيه ايه ده فيلير يبني اوف ذا ليفر ما حدش اتيولوجي اصل في طلبه هم بيذاكروا بطريقه يا جماعه بايخه جدا وده معلش ما تعرفش مني ده طالب ثاني يرجع يقول فتح كتاب اتيولوجي اوف ليفر سيل فيلير والايديولوجي في حاجات فيزيكال وحاجات كيميكال والاند ستيج يعني اي مرض في الليفر في الاخر هيعمل ليفر سيرفر يعني الكلام ده كله مفيش ايه وتلاقي طالب بقى يحفظ الكلام ده وبعدين يقفل الكتاب وبعدين يسمع لنفسه وبعدين يحفظ وينسى ويحفظ ويشرب وينسى لا بدايه مذاكرتك في الليفر سيرفر هي بتبقى ايه؟ كلينيكال بيكتشر كلينيكال بيكتشر اوف ليفر سيرفر اول كلمه لازم تعرفها ان اللي عنده ليفر سيرفر اول كلمه لازم تعرفها كلينيكال بيكتشر اوف ليفر سيرفر ان انا هكتبها في الامتحان بنسبه 100% مش 99% لان ده معرفه ان لازم يجي سؤال ليفر وما دام جالي سؤال ليفر ما هو اي مرض في الليفر بيجي ايه؟ الليبر سيستم. اذا الكلينيكال مانيفيستيشن اللي انا هقولها دلوقتي هكتبها في الامتحان بنسبه تتجاوز 100% معايا ولا مش معايا. نبدا اول حاجه كده نبدا الكلينيكال بيكتشر بتاع الليبر سيستم 11 حاجه ومحدش يعترض 11 حاجه معايا ولا مش معايا كام حاجه وجدتوا ان 11 حاجه. طبعا احنا لسه ما دخلناش في المهم يعني 11 حاجه منهم ثلاثه اي كلام اسمحوا لي ان انا ما اقولهمش يعني ثلاثه في الاول مش قايلهم معترض جاي النهارده عشان اقول لك عيان الكبد بيبقى فتيج طبعا لان الكبد هو المصنع بتاع كل حاجه في الدنيا فلما المصنع يبوظ هيبقى عندك فتيج مش جاي النهارده عشان اقول لك ثاني حاجه اللي هيبقى عنده فيبر طبعا لان الليفر هو اللي بيصفي الدم من كل البكتيريا لما الليفر يبوظ هيحصل بكتيريا فهيبقى عندك فيبر هيزيد الفيبر مايل ونوبري عيانين الكبد بيبقى عندهم فيبر باستمرار لكن دايما بتبقى ايه بتبقى نوبري سبب هي ايه ما انا قلت لك المصفر بيصفي البكتيريا مش موجوده السبب الثاني ايه ان الليفر نفسه لما بيبوظ بيطلع بايوجين البايوجين دي ممكن هي اللي ترفع درجه الايه درجه الحراره. ثالث حاجه انا مش جاي برضه عشان اقول لك ان في حاجه اسمها سيتو ريفرسر ريحه المكس بتاعت عيان الكبد بتبقى مش عاطفيه شويه الدكتور تخيلي وانت عايش بتسالك طب وايه السبب؟ بص يا جماعه لما تتسال اي سؤال في الليفر وانت مش عارفه تقوم قايل له طب هات ورقه وقلم يقوم جايب لك ورقه وقلم وما تقول له رقم تقول له ادي كده في جيب انتس وعيان الليفر عندنا بتحصل فيها بلاوي البلاوي دي بتطلع في الدم المفروض الليفر ايه؟ في نظافه الليفر لما بيبوظ البلاوي دي مش هتنظف وبالتالي هيحصل ايه؟ اي حاجه بقى ممكن تعمل فيبر فيبر هيباتيكا لو عايز تعرف الماده ماده اسمها ميثايل ميركابسول الماده دي المفروض الليفر هو اللي بيخلصنا منها الليفر مش هيخلصنا منها هتطلع مع الاسمنت او هتطلع مع السلايفا تخلي ريحه البق مش عصبيه شويه المهم اول ثلاثه سيبك منهم ترجع تذاكر سيبك من اول ثلاثه لان يعني مع الكلام بديهي يعني انا مش جاي عشان اضيع دقيقه في كلام فارغ زي ده انما ابدا دايما بالثلاثه اللي بعدهم الثلاثه اللي بعدهم هو ده اللي هتستفيد فيهم وهم دول اللي بيجوا في الامتحان الثلاثه اللي بعديهم اللي هم ايه؟ طبعا عيان ليفر يعني الثلاثه دول اللي هم ايه بقى؟ اسايتس انسفالوباثي وجونس هو ده بدايه مذاكرتك اذا بدايه مذاكرتك النهارده هتبدا بالحاجات دي في الاسايتس انا عايزك تعرف لي حاجتين بس حاجتين مش عايز تعرف اكتر من كده ليه وازاي طب انا قصدي ازاي تعالجها يعني ليه عيان الكبد عنده اسايتس وازاي نبدا بليه ولا ازاي نعالجها نبدا بليه طب انا هسالك ليه عيان الكبد عنده اسايتس دوركم النهارده في الحسبه كل واحد انت تقدروا تقولوا لك ليه عيان الكبد عنده اسايتس ست حاجات برافو ايه هما ست حاجات اول دي بقى ست حاجات بس خلي بالك لما ترجع تذاكر ذاكر بطريقه اكتف يعني ايه طريقه اكتف يعني ما تفتحش كتاب تذاكر منه ذاكر من غير كتاب يعني ايه من غير كتاب يعني وانت بتذاكر هات ورقه وقلم وانت قافل الكتاب وبعدين قوم ايه مثلا الجيولوجي وبقيت ست حاجات لقيت نفسك مثلا فاكر واحده ونسيت خمسه افتح الكتاب وطريق افتح كتاب لما تلاقي نفسك مش فاكر مش اللي هو فاكر مش فاكر مش فارق قاعد تذاكر انت كده بتذاكر بطريقه بس بص يا جماعه من الاخر عشان اريحكم لو جبت طفل رضيع هندي غبي وخليته يذاكر اي صفحه ويقفل الصفحه دي هيسمعها اذا من الشطاره ان انا بعد ما ذاكر في نفس اليوم اسمع الشطاره ان انا اسمع ليه في الامتحان طب اسمع ازاي ليه في الامتحان ان انا اكون بذاكر اكتف مش بس عشان افهم كويس فهنبدا اول حاجه الاسايتس ليه عيان الليفر عنده اسايتس عيان الليفر بيبقى عنده اسايتس عشان ثلاث حاجه زي ما انت قلت ست حاجات لكن لازم ولا بد ولو ما اكتفاش رقم واحد يبقى احسن لك واشرف لك واكرم لك ان انت تيجي تحت كلمه الايكولوجي اسايتس وتقول مش فاكرها ده كفايه ونسيبها عادي متهيألي هتاخد درجه اعلى ان هيكسب كل حاجه لكن مش هيبدا برقم واحد هايبو ادومين يبقى رقم واحد نقص القلب طبعا فاذا كان القلب يكون بالكامل في الليفر فلما الليفر يبوظ القلب هيجيب هيقل يبقى رقم واحد نقص القلب ده السبب ده اللي بتقوله رقم واحد ومش بس تقوله رقم واحد ولازم تحط المربع حواليها انا على فكره عملت لكم كتاب بيتهيألي كنت حاطط نقطتين كده حوالين هايبو ادرينالين مش فاكر حاطط ولا كان في فيه نقطتين كده يعني الكلمه دي كلمه مهمه قوي رقم اثنين طبعا نقص البروتينات اللي عارفين ان هي بتجي من الرايت قديمه طب هيبقى فايتس ايه غير قديمه عشان كده رقم اثنين بورتال هايبرتنشن كلمه بورتال هايبرتنشن تفسر التفاؤلات اللي في دماغكم دلوقتي يعني انا اول ما اقطع هايبو البيومينيا اكيد فيكم مثلا 2 3 4 10 قاعدين بيتفائلوا طب ليه الهايبو البيومينيا جابت اسايتس وما جابتش اي حاجه ثانيه طب نقص البروتين دي حاجه بتستمر في الجسم كله اقول لك هنا بقى كلمه رقم 2 مهمه بورتال هايبرتنشن هو اللي بيخلي الاديمه تبدا في بطنك معايا ولا مش معايا على الرغم ان البورتال هايبرتنشن لوحده ما يعملش اسايتس طب بعتوني بقى لما قلت لك لازم تكتب رقم واحد هايبو البيومينيا لان بورتال هايبرتنشن لو بدات بيها تخسر لان البورتال هايبرتنشن بمفرده ما بيعملش اسايتس انما هو ايه يقول لك جاست لوكالايزنج فاكتور خلى الايدي ما تبدا في بطنك. معايا ولا مش معايا؟ رقم واحد هايبر ديولينيا، رقم اثنين ان قلنا البورتال هايبرتنشن، رقم ثلاثه متهيألي كلكم عارفينها بقى، كلكم عارفين طبعا الالبستيرو مثلا، وكلكم عارفين المعلومه هذول المعلومه ليها سبب اساسي ان الالبستيرو بيتم تكثيره فين؟ في الليفر، الليفر برضه يبقى الالبستيرو هيجي هيعلى، وما دام الالبستيرو زاد يعمل قسيمه، وما دام قلنا الالبستيرو طبعا كلكم عارفين رقم اربعه هتبقى ايه؟ هتبقى انت دايركت هرمون، انت دايركت هرمون برضه يتم تكثيره في الليفر، الليفر برضه انت دايركت هرمون هتجيلي ويجيب لك ايه؟ قديمة. طب ورقم خمسة، رقم خمسة ايه رأيكم في الست اسباب اللي رخمين دول؟ نحط السبب رومانسي اللي هو عشان برضه رومانسيين في الطب اللي بيدخلوا الطب احنا معاهم، يعني برضه اما يرجع يذاكر يشوف رقم خمسة سبب رومانسي. عارف سبب رومانسي يقول لك ايه؟ يقول لك ويدنج ليفر، عندما ليلى بكى فيها الكبد، ازاي الكبد بيتجمع وعنده كل البلاوي؟ شفت التعبير الرومانسي يقول لك ايه بقى؟ ويدنج ليفر، بكاء الكبد، طبعا بكاء الكبد يعني الدموع، ودموع يعني ميه وميه على قلبك. اللي مش رومانسيين مش هيحبوا يكتبوا الكلمه دي، يقول لك دموع الكبد ايه وبتاع ايه؟ نكتب لينفوريا، ده بتاع الطب، لينفوريا، هو طبعا الكبد مش هيكتب دموع انما هينزل دم. فخلي بالك الليمفاتيك في الانتيريور سيرفيس اوف ذا ليفر هيحصل لها اوبستراكشن وتبدا تنشع لم. فالليم ايه غير شويه ميه عشان كده بتشارك في العطايه. رقم تسعه دي اهم حاجه بقى. ورقم ستة هتجيلكوا السنة دي حالة في الامتحان، ومش عارف أحلى السنة دي حالة في الامتحان. يقول لك رقم ستة إن في أبشيشن. هو أنت فاكر العيان الليفر عنده ليفر بايظ وعلى كده عنده حاجات تانية كتير. ما الحاجات التانية كتير دي ممكن برضه تسبب أو تكون سبب من أسباب الإيه؟ القطايع. حاجات تانية كتير زي دي. هتقول لي مثلا بريتونايت أقول لك ماشي. تقول لي هيباتوما أقول لك ماشي. تقول لي مجيء نفسي أقول لك ماشي. لكن أنا كل الكلام ده ما يعنيش إطلاقا. لأني وأنا بقول كلمة أبشيشن أنا عيني على حاجة واحدة بس. لازم تقولها ألا وهي SCDB. SCDB اللي هي Spontaneous Bacterial Peritonitis. Spontaneous Bacterial Peritonitis اكتبوا حالة. حالة 2008. واللي منكم قعد معانا لحد الدور الثاني دور تنش. واللي منكم قعد معانا لغاية السنة الجاية يكتب بيها اللي ناوي يقعد السنة الجاية يكتب 2009. Spontaneous Bacterial Peritonitis. متهيألي الاسم مش محتاج ان انا افسره. افسرهم يعني ايه Spontaneous Bacterial Peritonitis؟ المنتظر مني اقول لك ايه؟ اقول لك يعني Spontaneous Bacterial Peritonitis. يعني انا مش لاقي حاجه اقولها بصراحه. لكن السؤال الاهم ان انت تعرف معلومه مهمه جدا، ان 10% من عيانين الليفر سيروز بيجي لهم Spontaneous Bacterial Peritonitis. يعني مره واحده يجي لهم بكتيريال انفكشن في البريتونيه. تقول لي والعيان ده 10% اه نسبه كبيره، يعني من كل 10 في واحد بيجي له اس جي بي، وعلى فكره جي بي ده لو ما اتحققتش بسرعه تموت. تقول لي واعراضها ايه؟ اقول لك برضه انت منتظر اقول لي اقول لك ايه يعني؟ اعراضها عنده ليفر سيروز الحاله الثانيه دي جميله، ما بيتجهش للدايوريتك وما بيتجهش للعلاج زي ما نشوف كمان شويه. الاسايت بتزيد، عنده وجع في بطنه وتنضب، وطبعا ده انفلاميشن هيبقى في فيفر. يعني ما فيش كلام جديد اقوله. طب انت ايه انت عايز تقول ايه في الموضوع ده؟ ما ده كلمه مره ازاي تشخصها؟ واحد دلوقتي عنده ليفر سيروز دخل في اي سي دي بي، شخصها ازاي بحاجه واحده غير الكلينيكال مانيفستيشن ده الاسايت اللي بتبقى ريزيستنت الفيفر ووجع في بطنه. وركز شخصها ازاي؟ تعمل ادفايليشن اوف اتيتيك فلويد. لو لقيت عدد الوايت بلاد سيل اكتر من 250 وفي بعض كله بيجيب لك اكتر من 500، هو اكتر من 250 يبقى انا عايز كلينيكال بيكتشر معاك. اكتر من 500 كان من غير ما العيان ينطق اقوم قايل له روح يا ابني روح يا ممدوح انت عندك ايه؟ اس تي بي بي. شفت الكلمه دي؟ وايت بلاد سيل اكتر من كام؟ اكتر من 500. وممكن تذاكر كويس جدا لكن الصفر ده تنكسر في الامتحان ونتفرج على الحاله اللي هتجيلك في الامتحان. هتجيلك في الامتحان حاله زفر وبنسبه 90% بتبقى كومنتري ايه؟ بتبقى ليفر. ويجيب لك الحاله وحاله واضح جدا ومصر كلها تعرف ان هي ايه؟ ليفر سيروز. رغم ان انا نفسي كمان شويه وانا بقول لكم ازاي تحلوا الحاله هقول لك والله العظيم وحي الله ان الليفر يبقى تشخيص الحاله ليفر سيروز. ليفر. يعني مفيش دكتور طيب بالطريقه دي. يعني مفيش دكتور بيفكر الامتحان طيب لدرجه ان يبقى تشخيص الحاله ليفر ايه؟ ليفر سيروز. لا يمكن والله العظيم لا يمكن. هقول لكم كمان شويه لما تبقى الحاله واضح ان هي ليفر سيروز وكاتب ليفر سيروز كومبليكيتد باي ودور على حاجه من خمسه منهم تلاقيه جايب لك قيم تحت كتير قوي واثنك البيومين واثنك مش عارف البوتاسيوم واثنك كالسيوم واثنك فوسفيت واثنك ار بي تيز واثنك بريدت والوايت براد سيلز ويلخبط كتير جدا. الارقام احنا متعودين الارقام تحت دي ما بنقراهاش في الحاله اصلا ويجي تخصص صغير جدا لا يرى بالعين المجرده يقول لك ودايما حتى هو بيحط الامتحان وشه احمر يعني خط صغير جدا عشان طالب ما يعرفش يشوف، ويقول لك عملنا ادبايريشن وتحسيب الفلويد لقينا فوايد براكتس ب 1000 او 800. طبعا طالب عاد بيقرا ارقام كتير، شفت الكلمه دي هي اللي تخلي تشخيص الحاله ليس ليفر سيروز ولكنه ليفر سيروز كومبليكيتد باي سبونتينيوس باكتيريال بروتراكت. بس اللي بيحط الامتحانات برضه بيبقى عندهم قلب شويه، يعني بيبقى عندهم ضمير صعب ان انت تلاقي واحد صعب قوي، لان بيني وبينك مش كل الطلبه هيبقوا عارفين المعلومه دي، او ممكن يبقى عارفها بس الامتحان ما ياخدش باله. فدايما لما بتيجي السؤال ده في الامتحان تشوف كل الحالات اللي في الامتحانات، في اي حته هتلاقيه يقوم جايب لك الحاله ويكتب لك الكلمه دي، ودايما يبقى اول سؤال في الحاله يقول لك الراجل ده ايه الانتي بايوتيك المناسب ليه؟ يقوم يفكرك ان خلي بالك انتي بايوتيك، يعني الحاله دي مش لابد تروح زي ما انت كاتب، ده في حاجه ورا الحاجه دي، تبقى حافظ انك انتي بايوتيك هو ايه بقى؟ هو السيكو باك. معايا ولا مش معايا؟ كده يبقى احنا خلصنا اسباب الاسايتس، عرفنا معلومه مهمه جدا. على فكره اسباب الاسايتس في عيان الليفر سيروزز احسكم بالجانب هي جايه بنسبه 100%. في طالب بيدخل امتحان بكالوريوس طب ما بيكتبش الست حاجات دول ازاي؟ اي سؤال هيجي لك في الليفر، ليفر يعني اسايتس، ولازم تقول لي ليه حصل اسايتس؟ تكون كاتب الست حاجات دول. معايا؟ طب انت لازم تعرف تريتمنت عليها ازاي بقى؟ تعالج الاسايتس برضه بكام حاجه؟ دوركم في الحصه كلمه. علاج الاسايتس كام حاجه؟ ست حاجات. برافو عليك. دوري بقى ان انا اقولهم بقى. اول واحده، واحد عنده قصايد. بالبديهه وبالطريقه وبالفطره وبالمنطق. صوت ريفريشن. ما تاكلش ملح بقى، ما هو اصل الملح بيحوش ميه، والميه هتزود القصايد، بتزود الملح ما تاكلش ملح. قلل الملح شويه. معايا ولا مش معايا؟ المخلل والكلام ده قلله خالص، يبقى صوت ريفريشن. رقم اثنين، خلي بالك. اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة كلام سهل جدا، اكاد ادعي انك لو جبت واحد كلية زراعة هيعرفه، لكن انت لازم تنتاز عن بتاع كلية زراعة دي، ان كل كلمة هقولها تفتح لي قوسين وتكتب ان دي. معايا ولا مش معايا؟ من غير القوسين، عشان اتفق معاكم من الاول، من غير القوسين اللي بعد كل كلمة صفر. كلامي واضح ولا مش واضح؟ يعني يقول لك رقم اثنين في العلاج يدرس فيرون ولاكتون. عارف لو كتبت فيرون ولاكتون بس هاخد صفر. انا لازم افتح قوسين واكتب جنب كلمة فيرون ولاكتون ايه بقى؟ فول دوز جرعه كامله، عشان حسسته ان هنا طبعا عيان الليفر يا جماعه عنده قصد كتير وكتير قوي، فلازم اعمل ايه؟ لازم بايون لازم. ثلاثه فول دوز رقم ثلاثه لازم، بس برضه لو كتبت لازم اشتباك اخد صفر، لان اتفقنا لازم نفتح قوسين ونكتب كلمه. وكنا وانا بشرح انا فاكر كويس جدا لما قلت جنب كلمه لازم، اذا كانت امراه واحده لا تكفي فان قلت واحد من الذي يكفي. فاكر الكلمه دي؟ فاكرينها؟ اذا كانت امرأة واحدة لا تكفي اكتبوها اللي مش فاكرها اكتبها، فإن قرص واحد من النماذج ايه؟ يكفي قرص واحد مش أكتر من كده. خلي بالك من حاجة، هتدي أكتر من كده أبسط حاجة يوم ما مش هنتكلم خالص مع بعض، هتجيب لي هايبوكاليميا، واللي أنا أعرفه طول عمري إن عيان الكبد ما يصحش يدخل في هايبوكاليميا، زي لما كان عيان القلب ما يصحش يدخل في هايبوكاليميا، فعشان كده ما تديش لازم إلا إيه؟ حد بس واحد بس. ما هو برضه ما ينفعش ما ادلكش رتب، ما انت جاي لي بدايرتك ميه قبل كده، طب انا عايز انزل الميه دي، هدي كام قلت بس؟ قلت واحد بس، على فكره اكتر من قلت ملوش قيمه بالنسبه لي، يعني ما بعملش حاجه اصلا، يعني هجيب له سايد افكت من غير ما يعمل حاجه، بسيط، طب ما تكتب اكتبوا المثل ده، اذا كانت امراه واحده لا تكفي فان قرص واحد من الذي في من الذي يكفي، واكتبها كده في الامتحان وبالعربي، يعني وضح له المفهوم ده، قول له كده. رقم أربعة الدايريشن بالمنطق، يعني واحد عنده قصايد يا جماعه، ما انا عامل دايريشن عشان اسد الفلوس، بس لازم افتح القوسين بتوعي، اكد ايه بقى؟ ان هي ليست مستحبه، بل بالعكس هذا معاكم اكتر من كده، ومش ذنبي ان انتم تذاكروا من بكره صفر، يعني ما حدش يجي يعترض عليا، ده مش ذنبي خالص، انا بقول لك الدايريشن اسد الفلوس، افتح قوسين واكتب لي ايه؟ واكتب لي اقول كلمه مستفزه بس والله قايلها واكتبوها في الامتحان، كونترا عن كده. يعني تخيل كانوا زمان بيقول لك مش مستحب، دلوقتي انا بقول لك كمان ايه؟ كونترا انديكيتد، الا طبعا في حالات معينه، يعني لو جالك واحد مثلا اقل كبير قوي ومش قادر ياخد نفسه، اعمل له شويه اسبيريشن، مش لاخر نقطه زي بيفضل فيوجن، انما شويه كده بس لغايه ما ياخد نفسه وبعد كده فيه. معايا ولا مش معايا؟ افترض مثلا الميه الكتير دي ضغطت على الكيدني، فجابت له رينا كونجيشن وجابت بروتينوريا وخلت الدايريتك ما بتشتغلش، اسحب شويه عشان الكومبريشن ده يروح. معايا ولا مش معايا؟ عايز تاخد سامبلنج، اسحب شويه عشان تاخد سامبلنج. انما ان انت زي ما كان زمان اي واحد عنده قصايد يروح للدكتور ومسحب كل ده هيجيب له ايه يا جماعه؟ غلط، لان لما بتسمع بالميه دي كلها انت بتجيب له كبير هايبوكاليميا. هو عنده البوتاسيوم قليل بس الحمد لله ان البوتاسيوم ده في جسمه، ما طلعش بره. يجي دكتور يطلع الميه دي، طب الميه دي بتحتوي على بوتاسيوم، انت كده هتجيب له سيفير هايبوكاليميا، هتلاقي العيان انت بتشرب منه الميه كتير بدا يبقى دراوسي، دخل في الهباتيك انستالوباثي، وهو بيدخل في الهباتيك انستالوباثي هتلاقيه بينظر الى الدكتور رقم 2 نظره اساسيه. هي الدكتور عملت كده، انت ما تعرفش ان الابديليشن كان فيه قوسين، انت تلاقيك وانت في سنه 5 طب ما ذاكرتش القوسين اللي بعد كلمه ابديليشن. معايا ولا مش معايا؟ طب قبل كده ممكن تبقى اي حاجه في الدنيا نص نص، اي حاجه ممكن تبقى لعيب كوره نص نص بتلعب في الزمالك، ممكن تبقى مهندس نص نص، ممكن تبقى رئيس جمهوريه نص نص، لكن ما ينفعش تبقى دكتور نص نص، لان حتى القوسين الكلام اللي بين القوسين لازم تبقى عارف كده. ده متجاوز قاعد المهم ده كده اللي هو رقم 3 و 4 كده. اقول لك حاجه 4 رقم 5 مش قايلها يا جماعه، لان ما اعتقدش ان في حد فيكم مش عارف. يعني انا الناس كانت بتقول لكم بالله اول سبب هايبو اندومينو، يبقى رقم 5 دي ايه؟ برافو عليك قلبي. طب رقم 6، رقم 6 هتثبت لكم كلامي ان من زمان القدماء الفرنساويين القدامى فكروا في الحته دي. قال لك انا ليه اسحب اعمل ابليشن فايت ليه؟ ما هي دي فعلا انا باخد مكونات الجسم بطلعها بره. ففكروا في طريقه، هي بينه وبينك طريقه غبيه. قال لك ايه بقى؟ قال لك هنعمل حاجه اسمها لوفين شانس. لوفين شانس ايه؟ لوفين شانس دي قال لك هناخد، شفت بقى الفكره، هناخد الميه اللي في بطنه نوديها فين؟ في السيستميك سيركوليشن. انت عارف ده يثبت كلامي اهو، انهم من زمان بيفكروا انهم مش عايزين ياخدوا الميه اللي في البطن يطلعوها بره. معايا ولا مش معايا؟ بس طبعا الطريقه دي غبيه. ليه؟ يعني خدت الميه من البطن وبالتحديد في البريتونيوم طبعا في مليانه انفكشن والليفر بايظ، فبرضه العيان بينه وبينكم في الاخر هتلاقي برضه دخل في الهباتيك انستالوباثي برضه. بس مش هيدخل في الهباتيك انستالوباثي وقاعد قدامي على الطريق عشان ما يبصليش نظره الاساسي. يبقى ده كده خلصنا بقى تايتل. خش بعد كده على الانستالوباثي، نقول الانستالوباثي وناخد ريسك. في الانستالوباثي انا عايز اعرف كام حاجه؟ ثلاث حاجات. مذاكرتك في الليفر بنفس الاسلوب على فكره، الليفر بيتذاكر كله في ليله من غير معلم من غير كتاب. يعني وانت قاعد النهارده بدل ما تيجي تنام هتنام قبل ما تنام بس كده وانت مغمض عينيك راجع عناوين الليفر، ست حاجات ست حاجات ست حاجات سمعهم لنفسك بس. اسباب الاسايتس ده هم كذا كذا كذا كذا. ليه سمعتك مثلا شكل خمسه ومش شكل سته الصبح؟ تفتكر ان انت اول ما تقوم تبص عليه وهكذا. ايه الكالوباتي؟ الانكالوباتي انا عايز اعرف فيها كام حاجه بقى؟ عايز اعرف الانكالوباتي ثلاث حاجات. كام حاجه؟ ثلاث حاجات. السؤال الاول دي، وده سؤال غبي مش مجاوب. السؤال الثاني لين تمبكشر، ده سؤال اخضر مش مجاوبه طبعا. والسؤال الثالث نعالجها ازاي؟ جبت اول حاجه ليه؟ دي عيان الكبد يخش في باب الانكالوباتي. دوركم في الحصه ست حاجات. دوري اقول ست حاجات. عيان الكبد بيخش في باب الانكالوباتي نتيجه ست حاجات. وعشان ما ننساش بقى بقول لك ثلاثه وثلاثه، وعشان ما ننساش بقى بقول لك ثلاثه نتيجه زياده الامونيا، وثلاثه نتيجه الكلمه جايه هايبوكاليميا. دلوقتي عرفتوا ليه عيان الكبد ما ينفعش اشوفهم هايبوكاليميا ولا لسه في واحد قاعد مش عارف؟ ثلاثه وهايبوكاليميا، ثلاث حاجات يعملوا هايبوكاليميا ويدخلوه في الانكالوباتي، وثلاث حاجات يزودوا الامونيا يقوموا برضه يدخلوه في الانكالوباتي. نبدا باللي بيزودوا الامونيا ولا اللي بيعملوا هايبوكاليميا؟ اللي بيزودوا الامونيا. في ثلاث حاجات يزودوا الامونيا. رقم واحد اول حاجه طبعا، اول حاجه بروتينات كتير، ما هي الامونيا جايه من بروتينات، واحد بياكل بروتينات كتير ماشي. طب وثاني حاجه؟ واحد عنده جي اي دي بليدنج، ما هو الدم راح ولا جه عباره عن ايه؟ عن بروتينات. واحد عنده بليدنج وهو مش داري وهو مش حاسس وهو مش عارف، ويعني تيجي تقول له انت بتاكل بروتينات يقول لك والله العظيم يا دكتور هو غلبان قوي، يقول لك انا عمري ما خدت بروتينات في حياتي، من اول عمري ما باكلش اعمل حاجات خالص، انا عايش على بس الايه؟ السبانخ الكوسه اللي هي الحبه الخضروات دي، لكن عنده دي. طب ما هو الدم ده عباره عن ايه؟ بروتينات. فبرضه ممكن يجيب امونيا، يزود الامونيا. رقم ثلاثه بقى ان واحد برضه ملوش علاقه بالموضوع خالص، هو راح مستشفى ياخد زئبق دم، ادوله كيس دم ولكن قديم شويه. لا، عيان الكبد لما ياخد دم لازم يبقى كيس الدم صابح، لازم اللي هو جاي من تحت الجاموس اللي هو جاي من حق صابح دلوقتي. واخدين بالكم يا جماعه؟ لان خلي بالك كيس الدم لما يقفل شويه اليوريا اللي فيه هتتحول الى ايه؟ الامونيا. الامونيا هي اللي بتجيب الهبات الكالوباتي. عيان الليفر لما ياخد دم لازم تتاكد ان الدم لسه جاي منين؟ من صابح. خلاص دول كده الثلاثه اللي بيزودوا الامونيا. ثلاثه بيعملوا هايبوكاليميا اللي هم ايه؟ مش قايلهم بعض، ما انتوا عارفين. عارفين الثلاثه اللي بيعملوا هايبوكاليميا ايه هم؟ اللي منكم هيذاكر علاج الاسايتس من غير الاقوال. تقول لي مش فاكر، اقول لك يعني مثلا لازم ينسى كلمه قرص واحد ده قرص واحد يبكي ويدي كذا قرص هيجيب له هايبوكاليميا. البيرون ومكتوم ينسى كلمه انسول دوز، فطبعا هتدي دول اي كلام فهيبقى السيل الالبوستيرون عالي، والالبوستيرون بيعمل ايه؟ بيعمل هايبوكاليميا. او واحد بيعمل ابدايليشن في ايه؟ يبقى سيل السكليروس هيعمل هايبوكاليميا. ادي كده عرفنا ليه عيان الليفر بيدخل في الانكالوباتي. الجمله الثانيه اللي لازم تذاكرها ايه الاعراض بتاعه الهباب الانفلوباسي دوركو برافو. مفيش حد اللي بيقول ان الدكتور مع ان الدكتور انا فاكر كده انا مش عارف ولا واحد. هنبدا في الهباب الانفلوباسي كلينيكال اعراضها ايه. اعراض الهباب الانفلوباسي طبعا خلي بالك دي كوما بس يا ترى هو لو في كوما ما كناش اتكلمنا كوما قلنا تنظر النيوه وان هي تبع الريدة بالكوما ومش عارف ايه. لكن انا اقصد الاعراض اعراض الايه بقى الاعراض التحذيريه للكوما اللي بنسميها دريم كوما. الاعراض التحذيريه ده مرض تحذيري عندنا الاعراض التحذيريه في التحذير وعشان ما تنساش نقول لك اي و اس و دي فكر يعني العيان ما بيبقاش اسد ولا اي حاجه انما يقول لك اسد وعشان ما بيبقاش اسد هنبدا من الاخر الاول يعني سين بالدي وسين بالاس وسين بالاي. السين بالدي اللي هم ايه الانجليز كله ما فيهوش غير فيهم حرف الدي ورومنتو استنضافوا ايه فيهم حرف الدي. ديس اورينتيشن ديس اوردر بيهيفير يعني تركيبها اللي كان انجليزي مش ماشيه بس انا يعني عشان نمشي بالدي. ديس اورينتيشن وديس اوردر بيهيفير اثنين طبعا ديس اوردر بيهيفير دي كل عيانين الكبد براحته كده تلاقي يقول لك بيجي في الاخر ويبقى ايه كله زي يعني دايما لما تصفر الكره في الفروده دي تلاقي دايما بيبقى كله زي يتنفذ على اكثر الامور تلاقيه مش على تفكير يعني الناس تفكيره اتغير شويه فدي كده اللي هي الهيتين دي الهيتين دي اللي هم ايه او فين الاس اظن الهيتين دي كله مفهوش لكن الهيتين حرف الاس مفهمش اي هم بقى الاثنين دي ايه طبعا البيتش وايه السليب الاثنين هيبقى انفيرتد سليب ده والبيتش بتاعه هيبقى بسيط شويه. الاثنين دي ايه اللي هي الابرتي والايه والاستريكتد الاستريكتد اللي هي فلامنج بريمون بس انا بحب اقول افريكتز عشان ايه عشان تمشي في حط الايه الايه اخر حاجه في الانفلوباسي ونقوم ناخد ريست اللي هي ايه بقى يا جماعه ال ايه نعالجها ازاي نعالجها ازاي كام حاجه بصوا يا جماعه خايفه نعالجها ازاي انا عايزكم كلكم تقولوا عشان تفوقوا نعالجها ازاي كام حاجه ست حاجات عارف اهم حاجه في الطب تبقى عارف العدد. طب طبعا هقول لك على حاجه انت دلوقتي عرفت انهم ست حاجات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لو أنا عارف الامتحان ونعالج الانفلوباسي ازاي تنفع حاجات انت عارفين الرقم اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة والله لو جبت اثنين لو جبت عجوز وصعب منه اللي هو شوفوه ما بيجيش اللي هو ما فيه ما بيجيبش جوان ولا رفاية لو جبت عجوز وهيبقى عارف. إذا أنت الحاجة الوحيدة اللي بتذاكرها هي رقم كام بس رقم واحد بس عشان كده اسمحوا لي إن أنا أقول الخمسة بتوع عجوز وأنتوا تقولوا رقم واحد ولا ناكل لو انتوا عايزين ماشي انا اقول رقم واحد وانتوا عايزين تقولوا الخمسه عايزين اقول ايه؟ انا اقول الخمسه الثلاثه خمسه من ايه؟ رقم سته في مواطن ما يعرفش ان الهباب الانفلوباسي عامل ليفر ترانسبلانت يعني في حد قاعد دلوقتي مش عارف الليفر ترانسبلانت طب رقم اثنين وثلاثه واربعه وخمسه مش عارف مش عارف لان انت كده عارفهم يعني رقم اثنين هتبقى ايه؟ طيب اكل العيان ما ياكلش بروتينات ياكل كربوهيدرات كتير انتوا واخدين بالكم الفات تبقى نص نص لان الفات كتير هتعمل نوزيا وفات قليل برضه عايزين شويه فات عشان يعملوا ايه؟ ينضفوا المكائن. رقم ثلاثة اعمل انما كل ست ساعات عشان تنظف المكائن ما انت لما تعمل انما البكتيريا مش هتلاقي بروتينات اسرع من نزل البروتينات فالامونيا مش هتيجي. رقم اربعة فمش البكتيريا هي اللي بتشتغل على البروتينات بتطلع امونيا لما تدي حاجة اسمها في البكتيريا انتي بايوتيك انتي بايوتيك المشهور قوي نيو مايتل النيو مايتل حلو جدا دي اورال ولا اي دي؟ اورال طبعا مين الغبي اللي يقول لك اي دي؟ انا عايز حاجة اورال يا جماعة تنزل في المعدة تنزل في جي اي دي كنت دي اي دي ليه يعني؟ واخدين بالكم تدي حاجه اسمها رقم خمسه لاكتيروز. اللاكتيروز دي بتعمل ايه؟ ابسط حاجه لاكتيروز هتعمل دائريه هتنظف المكان يبقى ده ايه رقم واحد بس يبقى انا هحط الخمسه يبقى جوجو هيظهر وكلام فارغ مش محتاج ان انا اركز خالص انما جاي رقم واحد هي الكلمه الوحيده اللي انا لازم اذاكرها الا وهي ايه بقى؟ ايه رقم واحد؟ ايه رقم واحد؟ قولوا يعني انا هحط الخمسه اقول خمسه ايه رقم واحد؟ ايه؟ طب رقم واحد عشان تقدر تعلم او رقم واحد ان انت لازم هذا العيان تعالجه في الاي كيو وتعمل له اندوسكوب ده رقم واحد. ابوكم مش هيقول الكلمه دي اندوسكوب دي مهمه جدا يعني خلي بالك ان انت تحط في اي كيو اندوسكوب ايه؟ اندوسكوب ليه يا جماعه؟ طبعا ابوكم عمره ما هيطلع على دماغك الناس ابوكم هيقول لك تريتنج يحاول على طول طق طق طق طق يقوم قايلهم دايت ادويه لازم في حاجه اسمها فن في اللعب فن في الاداء انا عشان اجيب جون لازم استلم الكوره صح لازم اعمل الاول اندوسكوب لازم ابقى السجن عشان لو في بليدنج اعرف مكان البليدنج واعرف هنيجي بعد الصلاه ان شاء الله هنكمل بقيه الليفر كله ان شاء الله. اوكي حته الليفر طويله جدا عشان كده مش عايزين ولا كده. لأول مرة لأول مرة ألاقي الميل كلية الطب هم العادين كاتين والميل هم اللي تتكلموا يعني المفروض الميل حاجة يا بزورة اتكلمنا في الليفر ست ليال يا اخوانا الليفر ست ليال قلنا ان الكلينيكال بيكتر يا دكاترة حضرتك حاجة هدوك ما يصابش كلام ده هدوك خلاص يا عمنيه ده بقى الكلينيكال بيكتر حضرتك حاجة قلنا اول ثلاثة اي كلام ما تبطلهمش انما الثلاثة اللي بعد كده هم المهمين جدا اللي هو الاسايتس وحبينا ان احنا نعرف حاجتين فيهم اللي هو دي وازاي نعالجها وبعد كده قلنا الانتروبتي وعرفنا ان هي كام نقطة عرفنا ثلاث نقط النقطة اللي بعد كده المهمة جدا او العرض التاجر هو الجونز الجونز بعد ما نخلص الليفر سيرجري نتكلم عنها لوحدها لانها مهمة جدا ولانها في سؤال وحاجة في الامتحان فنتكلم عن الجونز بعد ما نخلص الليفر سيرجري يبقى كده احنا خلصنا ست اعراض يبقى باقي كام اعراض خمسة الخمس اعراض دول اي كلام يبقى اذا انت لما تيجي تدور على موضوع الليفر سيرجري انت بتذاكر فيه ثلاث اعراض بس هتايتل انسكالوباثي جونز حط الخمس اعراض اللي بعد كده هيبقوا ايه هيبقى عندنا رقم واحد كارديو فاسكولار وبعد الكارديو فاسكولار عندنا بلاد وبعد البلاد مانيفيستيشن عندنا سكين مانيفيستيشن وبعد السكين عندنا اندوكراينال وبعد الاندوكراينال عندنا حاجه في الاخر اسمها ايباتو وهينا سندروم لما تيجي تبص على الخمسه دول هتلاقي ان كفايه جدا تسمعهم مني دلوقتي يعني مش محتاجين ان انت ترجع تذاكرهم لان الكلام سهل قوي هتيجي تبص مثلا على الكارديو فاسكولار بص يا جماعه الكارديو فاسكولار الكارديو فاسكولار مانيفيستيشن عيال الكبد هم حاجتين وبس يعني مش ثلاث حاجات هم كام حاجه حاجتين وانا مش بقدر او انا لست في حاجه ان انا اقول لك الحاجتين دول كلامهم ايه لان انتوا اكيد كلكم عارفين عيار مش عيار اما تتزنق في عيان في مانيفستيشن في عيان ليفر فيلير الحالتين تبقى كارديو فاسكولار بيحصلوا نتيجه ايه؟ قول له دي دي ام دي دي ام اسمها على الكلمه دي قبل كده دي دي ام اللي هي فازو دايليتور ماتيريال طبعا الفازو دايليتور ماتيريال انت عارف ان الكبد المفروض يخلصنا من كل التوكسنز بما فيهم يخلصنا كمان من الدي دي ام لكن لما الكبد يبوظ هيحصل اكيمونيشن في ايه؟ في دي ام او دي دي ام هو المساهم الاول والاخير في الكارديو فاسكولار مانيفستيشن وعلى فكره برضه في السكين مانيفستيشن كارديو فاسكولار قلنا حاجتين وبس ايه هما الحاجتين رقم واحد بيحصل هايبر دايناميك سيركوليشن يبقى رقم واحد اول كلمه صفه اساسيه في عيانين الكبد هي هايبر دايناميك مانيفستيشن او هايبر دايناميك سيركوليشن بكل المانيفستيشن بتاعتها اللي انتوا عارفينها ساعات برضه السؤال اللي يحصل في ميل كليه الطب بقى الاقي واحده تقول لي هو ليه عنده هايبر دايناميك سيركوليشن او انا ارد عليها واقول لها ايه دي دي ام يعني لو عايزين كمان ثلاث ثواني ابسط حاجه الاكثر خطر من دي دي ام انيميا عيان الكبد هيبقى عنده انيميا والانيميا برضه تجيب هايبرداينامك دي سيركوليشن تاني حاجه بتحصل في الكارديو فاسكولار يقول لك بيحصل ساينوز وبرضه ساينوز سببها ايه؟ برضه اسئله في مين كليه الطب الاقي واحده من سنين كليه الطب تقول لي طب هو ليه عيان الكبد المفروض يبقى اصفر ليه بقى بيبقى ازرق؟ برضه هرد عليها واقول لها كلمه واحده بس انا وهي دي دي ام تقول لي وضح بعد اذنك توضح اكتر يعني ايه دي دي ام؟ اقول لها دي دي ام هو بيحصل برضه دايليتور ماتيريال وتبدا تفتح شنطات بدون ايه؟ ممكن تبقى انتر بالمونري يعني بتوين البالمونري بين والبالمونري ارتري شرط تتفتح ثم تجيب لك تانوز اللي ابسط من كده بورتو بالمونري ابسط حاجه في الدنيا تجيب تانوز مش الراجل ده عنده اسايتس طب الاسايتس دي ممكن تعمل في اللنج ايه؟ كلاب طب ما هي كلاب في اللنج ممكن يجيب ايه برضه؟ يجيب تانوز يبقى اذا احنا قلنا فرض فتره هم حاجتين بقى هايبر دايناميك سيركوليشن وثاني حاجه ساينوز والاسباب سهله جدا مش محتاجه ان انا اذاكرها اطلع خش بعد كده على البلاس اجيب من الاخر ولا ليه وابوس هو بالله عليكم ايه اللي هيحصل في البلاس لو جبت ابوك بتاع الزمالك هيقول لك ايه اللي هيحصل في البلاس هيقول لك هيحصل رقم واحد انيميا ورقم اثنين بليدنج هو في غيرهم يبقى انيميا وبليدنج وغير المسائل سهله قوي لان اشطب على كل الكلام المكتوب لان انيميا انا هشطب على كل حاجه واقول لك كلمه واحده بس انيميا بكل انواعها يعني ايه بكل انواعها يعني ممكن تلاقي نورموسيتيك ممكن تلاقيها مايكروسيتيك ممكن تلاقيها ماكروسيتيك انيميا يبقى انيميا بكل الانواع الممكنه ممكن تحصل على فكره يا جماعه خلي بالكم من الكلمه اللي انا هقولها دلوقتي الليفر سيلفيا بيجيب اي نوع من انواع الانيميا مايكرو او نورمو او ماكروسيتيك انما الكورونيك رينال فيلير ما يجيبش ماكروسيتيك واخدين بالكم؟ يعني الكلمة لو عايز يجمع او يحب تجمعات ممكن الكلمة دي تبقى مهمة بالنسبة له. المهم مايكروسيتيك انيميا سببها ايه كلمة واحدة بس الا وهي بليدنج لان العيان ده بينفع ايه؟ الليفر فيلير يجيب اي نوع من انواع الانيميا. انما في الكورونيك رينال فيلير ما بيجيش ابدا ماكروسيتيك انيميا. واخد بالكم؟ بس المهم خلينا النهارده في الليفر فيلير ليه بيحصل انيميا؟ قلنا ثلاث انواع مايكروسيتيك انيميا ممكن تحصل ايه؟ قبل الاسنان اي سبب؟ بليدنج واحد بينزل. طب نورموسيتيك ليه؟ يعني ممكن يحصل برضه دي توكسن دي تعمل انهيبيشن فين؟ في البون مارو طب ماكروسيتيك حد يقول لي ماكروتيتك اللي هي برنشر اللي هي مجاله غافتك انيميا اللي هو نقص الفيتامين دي 12. طب هو فيتامين دي 12 اساسا بيتخزن فين؟ بيتخزن في الليبر. لما الليبر يبوظ يبعيد رسالتك ايه؟ ماكروتيتك انيميا. بليدنج كل الاسباب الممكنه اللي ممكن تعملها تطلع صح كلها تطلع صح من الاكل. نقص الكوبريشن فاكتور ماشي، فايبروجين يقل ماشي، فيتامين سي هيبقى ممكن يقل بعض الحاجات زي ما هنبقى نشوف كمان شويه ماشي، المصنع اللي بيكون الكوبريشن فاكتور بايظ ماشي، البليتلت ممكن تتاثر ماشي، يعني اي حاجه ممكن تحصل. خش بعد كده على السكن، يحصل اربع حاجات في الجلد، طبعا الاربع حاجات دول متاثرين كويس قوي، والاربع حاجات دول سببهم ايه الاربعه؟ في دي ام، يبقى عشان ما يجيش في ميل كلية الطب كل شويه تسالني بقى هو ليه الحته دي بتحصل؟ الاربع حاجات بيحصلوا نتيجه في دي ام. ايه هم الاربع حاجات؟ انت تجيده كده تلاقي في حاجه اسمها بلمر انزيما، عارفين البلمر انزيما؟ تلاقي حمار هنا وحمار هنا وبياض النص، عارفين الحكايه دي؟ خلي بالك مش ايده كلها حمراء، لان هو تنسى ان الراجل ده عنده انيميا. انما بيحصل ايه يا جماعه؟ الحته دي فيها حمراء والحته دي حمراء، انما في بياض فين؟ بياض النص. في حد من الكبير كليه الطب عايز يسال سؤال؟ سببها ايه؟ عارفين سببها ايه؟ في دي ام. خش على تاني حاجه، حاجه انت عارفينها اسمها سبايدر ديفايس. السبايدر ديفايس بتطلع حاجات كده عامله زي العنكبوت، ادي جسم العنكبوت ورجلين طالعه كده. بتبقى المفروض ان السبايدر ديفايس ايه؟ هي حاجه رير مش كومن قوي. لكن السبايدر ديفايس عباره عن ايه؟ عباره عن ارتريول، ارتريول وسع شويه والراديتنج كابيلاريز اهي. والدليل على كلامي ان انا لو جيت كده وضغطت كومبريشن على سطر الارتريول ايه اللي هيحصل في الكابيلاريز دي؟ هتختفي لان ضغطت على الارتريول. عيار مش معايا، فالكابيلاري بتاخد الدم من الارتريول اصلا. لو انا قفلته العنكبوت كله راح. عند السبايدر نيفاي كاركترستيك اللي بتيجي هي بتبقى رير، لكن بتيجي اكوردنج للديستريبيوشن اوف ايه؟ سوبيريور بنفيفا. اذا بتبقى فوق مستوى الريد لاين. معايا ولا مش معايا؟ طب المهم ده كده السبايدر نيفاي. ثالث حاجه، ثالث حاجه بتحصل، عارفين منظر مش عارف شفتوه قبل كده ولا لا؟ عارفين منظر البيبر ماني سكيل اللي هو يقول لك الجلد بيبقى عامل زي ايه؟ زي الفلوس. عارفين الفلوس حد فيكم قبل كده ماسك الجنيه؟ لما تمسك الجنيه كده وبعدين تعمله كده وتبص مش بتلاقي في صوره كده مرسومه في الجنيه علامه مائيه هي بتاعت ابو جون عارفينها دي؟ الا لو الجنيه اللي معاكم مدوره بقى، يعني الجنيه الاصلي لو شفتوه قبل كده وعملتوه كده هتلاقي فيه علامه مائيه. هيقول لك بقى ان احيانا الجلد بتاع الراجل اللي عنده الكبد بايظ تيجي لما تيجي تجيب الراجل ده وتقلبه كده وتبص كده في الضوء تلاقي برضه فيه علامه مائيه. انتوا عارفين ان هي موجوده عند الناس العواجيز، عارفين الناس العواجيز اللي ساعات تلاقي تحت الجلد فيه سكتر بلاد فيسل، تلاقي فيه بلاد فيسل شكلها تحت الجلد كده. فالراجل بتاع الثاني قال اسمي الحركه دي ايه؟ اسمي الحركه دي ايه؟ قال لك بالظبط عامله هي بتشف من تحت الجلد زي ما العلامه المائيه بتشف من تحت الايه؟ الجنيه. فسماها كده قال لك جلد عامل زي ايه يا جماعه؟ بيبر ماني سكن. حد عايز يسال سؤال؟ حد عايز يقول تمامها ايه؟ عموما اللي عايز يسال تمامها ايه انا هرد عليه وهقول له فيديو. خش بعد كده اخر حاجه يقول لك وايت نيل. تيجي تبص كده تلاقي الكابيلاري او الصوابع لما تمسك ضوافرهم قدام تلاقيها كلها مبيضه. احنا ضوافرنا من قدام عامله ازاي؟ حمراء محمره، لكن لما بنضغط كده بنلاقيها ايه؟ بيضة. ليه لما ضغطنا كده؟ لان احنا ضغطنا على الكابيلاري من قدام. او نقول لك عيان الكبد بيبقى عنده اساسا في دي ام خدت الكابيلاري دي تبشر وما ربشرت خدت ايه؟ خلت الحته دي بيضه باستمرار. دي بتحصل في عيانين الكبد واي واحد بيشغل ايديه كتير، النظار الكباك اي حد بيشغل ايديه كتير، اي واحد بيلعب حتى لو منكم ناس بيلعبوا بلاي ستيشن كتير ممكن يبصوا كده على ايديهم يلاقوا عندهم الحته دي. حد بيلعب بلاي ستيشن هنا كتير هيلاقي ايده ممكن يلاقي حصلت الظاهره دي. المهم ده كده الاسكان اندوكراينس. طبعا اندوكراينس سبب ايه؟ يا دكتوره يا دكتوره بس خليكم اندوكراينس. اندوكراينس بيحصل حاجات في النيل وبيحصل حاجات في التنين. شوفوا عليهم كلهم واكتبوا لي حاجه واحده بس، ان الميل هيبقى في ميل والفيميل هتبقى في ميل كل الصبح. يعني الفيميل ما تقدرش تقول عليهم في ميل وبرده ما تقدرش تقول عليهم يعني اللي هو ايه الفيميل بيبقوا ميل والميل بيبقوا في ميل. طبعا نتيجه ايه؟ الليفر باظ. تقول لي ايه يعني لما الليفر يبوظ؟ اقول لك ما خلي بالك الليفر ده كان بيكسر الاستروجين ومش بس الاستروجين على فكره بيكسر برضه اللي هو التستوستيرون. الاثنين دول مش هيتكسروا فالاثنين هيعلى. بس خلي بالك لما التستوستيرون يعلى في ميل مفيش مشاكل، انما المشكله هتبدا امتى؟ لما الاستروجين يعلى. وفي التنين هيبقى العكس. معايا ولا مش معايا؟ فعشان كده التنين هيبقوا ميل والميل هيبقوا ميل. وعشان كده المشكله مش ان واحد يجي له كده او ان واحده يجي لها كده، مش دي المشكله اطلاقا. المشكله بقى ان انتوا تخيلوا اجواء لو واحد عنده ليفر اتجوز واحده عندها ليفر هتبقى مشكله كبيره جدا زي ما هنشوف دلوقتي. الميل هيبقى عنده مين؟ رقم واحد الميل هيبقى عنده بايليكوماسيا. على فكرة السبب البايليكوماسيا ايه مش معروف اوش، لان المفروض بايليكوماسيا السبب ان الليفر بايل يبقى البايليكوماسيا سيمتريكا، لكن غالبا بتبقى البايليكوماسيا نوت سيمتريكا، يعني بتبقى يوني لاترال، فتحس ان في حاجة غامضة في الموضوع. المهم بايليكوماسيا يقول لك طبعا الميل هيبقى عنده نقص في الهيدرو وممكن يبقى عنده انبوكس معايا مش معايا. ورقم ثلاثة هيبقى عنده فيميل ديستريبيوشن بيوبيك هير، فكيف الفيميل بيوبيك هير بيبقى عامل كده، انما الفيميل بيبقى عامل ازاي؟ ادي الامبرايك فهي بيبقى معين شكل معايا مش معايا. فهيبقى فيميل ديستريبيوشن بيوبيك هير، الفيميل هيبقى العكس برضه، هيبقى عندها ميل ديستريبيوشن بيوبيك هير، هيبقى عندها بريست اتروفي، هيبقى عندها ايه نقص في الليبيدو برضه، الاثنين عندهم نقص في الليبيدو. فعشان كده بتبقى مشكلة لو واحد عنده كيست اتجوز واحدة عندها كيست من الفراغ طبعا اللي هيبقوا طبعا عايشين في فراغ، فتلاقي اللي هو ايه بقى ترند واحده عندها الجدة تجيب مثلا لجوزها في جلاده اللي هو كيف تعيش بكبد حياه كريمه بكبد زي التانيين، وده جدا اطرار الكبد وفيروساته، وتلاقي الحياه بينهم ايه برضه دول في كده. المهم كده خلصنا المسكين وخلصنا الاندوكراين. هيباتو لينا السندروم يعني ايه؟ الليفر بيطلع توكسنز بالهبل، الليفر بايظ وبالتالي في توكسنز بالهبل. التوكسنز دي توكسنز الكليا بشرط ان الكليا كانت اساسا ايه سليمة. يعني عشان كده لما يجيلك واحد عنده هيباتو رينا سندروم تعمل رينا ترانسبلانت ولا تعمل ليفر ترانسبلانت؟ ليفر ترانسبلانت. تبعد المشكلة في الليفر وليس في الكدني، لكن خلي بالكوا ان هيباتو رينا سندروم من الحاجات اللي البروجنوزز بتاعها فيري فيري فيري باد. المهم كده خلصنا اعراض الليفر سيلتريا. باقي حته واحده في الليفر سيلتريا عندي احساس قوي ان هي جايه من حاجه اللي هي ايه بقى؟ لكن الصفحه دي دايما ما بتتذكرش. لما يجي لك ليفر سيل فيليا في الامتحان يا دكاتره اللي ورا بس خليكم معايا خليكم معايا بس ليفر سيل فيليا لما يجي في الامتحان ليفر سيل فيليا لما بيجي في الامتحان لازم عشان تجيب الدرجه كامله انت كده اتكلمت عن الكرونيك ليفر سيل فيليا، انما لازم برضو تتكلم عن الاكيوت ليفر سيل فيليا. العلاوه ان ممكن يجي لك اصلا اكيوت لوحده وانا عندي احساس داخلي وخارجي انه جاي ثلاثة. اكتبوا سؤال ده 2008 اكيوت ليفر سيل فيلير. دايما الصفحه دي بتتنسى ودايما ما بتتذاكرش ودايما ليله الامتحان بتقلبها، تذاكر الليفر سيل فيلير كله والصفحه دي ما تذاكرهاش، هتدخل الامتحان هتلاقيها جايه، ولو ما جاتش هتشمر وتكتبها. معايا ولا مش معايا؟ لان اي عيان كبد معرض ان يخش في كومبينيشن او ان هو يخش في اكيوت ليفر سيل فيلير. المهم قبل ما اقول اي كلمه في اكيوت ليفر سيل فيلير لازم تعرف ليه تتحط بكلمه بقى. ان اكيوت ليفر سيل فيلير شعار المرحله بيقول رقم 2. يعني ايه رقم 2؟ كل حاجه في هذا الموضوع هتبقى ماشيه في ناس في ناس في ناس في ناس. هنبدا اول حاجه ديفينيشن. الديفينيشن كلمتين بس. يعني ايه اكيوت ليفر سيل فيلير؟ يعني عباره عن ليشن فجاه حصل له ايه؟ ديفلوبمنت اوف ايه؟ اوف كلمتين. ايه هما الكلمتين دول؟ اشهر كلمتين في المانيفستيشنز الكتير اللي انا قلتها كانوا ايه؟ يقول لك كلمتين اول ما هقولهم هتحس انهم كلمتين ومنفيتين كلمتين. كانوا قريبين من بعض قوي. يقول لك العيان ده بيشتكي ديفلوبمنت اوف حاجتين انكيفالوباثي وكوالديوروباثي. فحتى العيان بيجي لك مبسوط قوي بالكلمتين دول. يقول لك يا دكتور انا عندي انكيفالوباثي وكوالديوروباثي. بس بشرط امتى اقول عليها اكيوت؟ لما تبقى وزن 8 اسابيع. وزن قد ايه بقى؟ 8 اسابيع. في الحاله دي اقدر اقول اكيوت. على فكره في سب اكيوت وفي كمان ايه يا جماعه؟ هايبر اكيوت اللي هو بيبقى خلال اسبوعين بس. طب اكيوت بيبقى من 8 اسابيع ل 6 شهور، لكن انا في الاكيوت ليفر سيل فيلير بيبقى عنده انكيفالوباثي وكوالديوروباثي في خلال قد ايه؟ في خلال اقل من 8 اسابيع بشرط انه ما كانش عنده حاجه قبل كده. ايه اللي يعمل كده؟ اللي يعمل كده حاجتين بس. انت عندك في الكتاب اربع حاجات وتشد على اثنين وتحط حاجتين بس عشان نخلي المرض كله يمشي ايه؟ اثنين بقى انكيفالوباثي وكوالديوروباثي. واللي يعمل كده حاجتين رقم واحد فيرال هيباتايت. السؤال البريء اللي لازم تساله هنا يا ترى عندي فيروس ولا فيروس؟ والاجابه البريئه اللي انا هقولها لك اي فيروس ممكن يعمل كده. يعني سواء حتى تقول لي حتى هيباتيتس ايه؟ اقول لك حتى هيباتيتس ايه؟ يعني اي فيروس فيه ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل اكيوت ليفر سيل فيلير. حتى هيباتيتس ايه على فكره ممكن يجي لك كومبينيشن وتموت بسببه. معايا ولا مش معايا؟ ثاني سبب توكسيستي مثلا زي فيروس التموت. فيروس التموت مثلا واحد خد 30 قرص 15 جرام ده برده ممكن يدخل في اكيوت ليفر سيل فيلير. الكلينيكال بيكتشر كام كلمه؟ هتبقوا كلمتين وكلمتين انا بقول فين؟ الديفينيشن اللي هو رقم واحد هيبقى عنده انكيفالوباثي ورقم اثنين هيبقى عنده كوالديوروباثي. انكيفالوباثي يعني هتكتب ايه بقى؟ الهيباتيك انكيفالوباثي. كوالديوروباثي يعني ايه؟ يعني هيبقى عنده فيبي. معايا ولا مش معايا؟ بس ما الله يخليك ما تنساش في الكلينيكال بيكتشر هما كلمتين اه، لكن لازم تزود كمان اثنين من دي عشان تبقى العمليه كلها ماشيه في الناس بقى. قد ايه دي الاولى مهمه جدا. اشهر اعراض الليفر على الاطلاق هي الجولدس، ومع ذلك في الاكيوت ليفر تمبريير الجولدس ما بتبقاش كومن قوي. ليه ما بتبقاش كومن؟ لان الفتره الزمنيه قصيره، فحتى لو البيلروبين بيعلى قوي لكن الجسم ما بيلحقش ايه، ما بيلحقش يتصرف. فعشان كده الجولدس ريد اللي يبقى في جولدس، على الرغم ان البيلروبين ممكن يعلى جدا لدرجه انه ممكن يوصل 20 و21 و22 و23. معايا ولا مش معايا؟ ممكن اكتر من كده كمان، انما الجولدس ما بتلحقش تظهر. طبعا ده خبر مختلف، المفروض يا جماعه ان انا اول ما اقول خبر زي ده المفروض كلكم يبان على وشكم علامات الاسى والحزن، لان بكل بساطه ما انا اقول لك كده تقول لي طب انا اشخص ازاي؟ وفعلا ما اشخص ازاي؟ انت يجي لك واحد عنده انسولوجي من غير جولدس هيخطر على بالك ازاي ان دي ايه؟ ان دي ليفر. ما هي معلش الجولدس دي اللي بتخليني افكر ان ده ليفر. انا بالطريقه دي انا ممكن اشخصها ازاي؟ اقول لك خلاص انت عندك انسولوجي، ما الانسولوجي بتعمل نفس الاعراض تقريبا بتاعت الانسولوجي، اللي بس انسولوجي. معايا ولا مش معايا؟ الام بي الثانيه اسباب الوفاه، العيان ده بيموت بسبب ايه؟ بص يا جماعه العيان ده بكل بساطه بيموت بسبب ايه يعني؟ رقم واحد كوما، انكفالوباس تفكرك ان ممكن يحصل برين اديما ويخش في كوما غيبوبه ويموت. طب وكوابيولوباس تفكرك ان ممكن يموت بسبب البليدنج او الشوك، زائد اي فيلير، ممكن اي فيلير يحصل ويموت. انفستيجيشن كلام فارغ بقى، عندك اول حاجه عندك حاجتين بس، انفستيجيشن كلمتين عندك على بيلروبين عالي جدا برغم ان هو مش ايه؟ مش اصلا بروثرومبين طيب. لو هتكتب في الامتحان بروثرومبين طيب من غير ما تحط لي تحتيها 70 مليون الف خط تخطر. يعني بروثرومبين طيب هو ده الاساس. يعني هتكتب موضوع اكيوت ليفر فيلير من غير ما تقول لي بروثرومبين طيب خط تخطر. مع ان البروثرومبين طيب ده بيبان في الحالات الاكيوت. في حاجات كتير قوي في الانفستيجيشن لكن بتبان في الكرونيك. لكن اللي بتروم من تايم اكتب كده ان هو بيبان فين، لو لقيته عالي معنى كده ان هو ذات برجوز. ان بي في الانفستيجيشن قبل ما نشوف الانفستيجيشن هتبقى ايه؟ ايه الان بي؟ نورمال البيومن، لان البيومن بيتاثر فين؟ في الامراض الكرونيك مش في الامراض الاكيد. فريكونس طبعا كلام فارغ بس رقم منه هتعالج ايه؟ سيمتوماتيك فريكونس طبعا احسن تعمل ليفر ترانسبلانت. كده خلصنا موضوع الاكيوت ليفر سيل فيلير، وكده يبقى احنا خلصنا ليه؟ الليفر سيل فيلير اللي احنا هنكتبه في الامتحان بنسبه قد ايه؟ 100%. بس باقي الموضوع مهم جدا اللي هو الايه؟ الجوندس خدنا الجوندس كتير قوي قبل كده وخدناها في ابتدائي وخدناها في اعدادي وخدناها في سنه اولى. حد ما خدش الجوندس في سنه اولى؟ خدناها في ثانيه وخدناها في ثالثه وخدناها في رابعه وجينا خدناها في خمسه. وكل مره ناخدها وننساها، ناخدها وننساها، ناخدها. يعني انا دلوقتي وخدتها في الاطفال وخدتها في البطن وخدتها في السنه اللي فاتت وخدتها كل سنه، ومع ذلك برضه تحس ان انت فيها ايه؟ يا دكاتره يا اخوانا، ومع ذلك تحس ان انت فيها ايه؟ مش متظبط قوي. ده ليه؟ يعني حتى ما قلت لي طبعا الدراسه المعدنيه شويه، يعني بيقولوا لي اه والله عشان احمد مهدي لسه ما شرحناش، يعني اي حاجه منه مع ان انا شرحتها لكم برضه الاسبوع، بس هي الفكره ايه؟ اي كلمه طبعا الدراسه المعدنيه شويه. نبدا الجوندس، تعالوا نقول الجوندس ونشوف هي ماشيه ازاي، المسائل ماشيه ازاي. بس خلي بالكم من الغباء انك تذاكر الجوندس، يعني الجوندس ما تبحثش فيها الا المقدمه اللي في الاول بس. لو عرفت المقدمه عرفت كل حاجه في الجوندس. اذا هي المشكله ان انت دايما تخش على انواع الجوندس من البدايه، يعني من البدايه انت لازم تعرف ايه؟ في المقدمه. طبعا تعريف الجوندس ايه مش قريب لان كلكم عارفينه، يعني انا بتكلم عن واحد البيلروبي اللي بيعلى اكثر من كام؟ هو طبيعي لحد 1 ملغرام. يعني يعلى يبقى اكثر عشان يصفر يبقى اكثر من 2.5 او 3 ملغرام عشان يعمى ويصفر الجلد كمان. المهم عايزين نفهم المقدمه ماشيه ازاي. عشان تفهم المقدمه ادي كده البلاد بريشر. وهنا هنرسم كده اهو، وهنا هنرسم كده، وهنا هنرسم ايه؟ يعني كده معايا ولا مش معايا؟ تعرفين ليه خلايا البراز جدا؟ يعني طبعا هو في حد يعني نعرفش ان البنيروبي الاساسي بيجي من الارض دي فهذه الارض دي ازاي يا هتفرقع مع 120 يوم هتقوم تطلعلك ايه؟ هتطلعلك في الاخر بالروبي، لكن هذا بالروبي لسه خارج دلوقتي. هل هو ارتبط ولا لحق يعمل اي حاجه؟ لسه ما ارتبطش، وعشان كده انت مين بقى؟ انكونجوجيتد بالروبي. اللي عايز منكم او اللي غاوي هبدا ثاني ما هو ماشي في الدم فانت مين هيمو مين؟ هيمو بالروبي. المهم انكونجوجيتد بالروبي ماشي في الدم. سهله انكونجوجيتد بالروبي خرج من الارض كتير وماشي في الدم لسه ما ارتبطش ولا اي حاجه، وخلي بالك ان هو تعرفتي عايزك تعرفتي عن هذا الانكونجوجيتد بالروبن انه رقم واحد لا يدوب في الماء، رقم اثنين حجمه كبير، يعني حجمه كبير وما بيدوبش في الميه. اذا طبعا هو مش مرتبط، هيقعد يلف يلف يلف يلف يجي في الكدني، هل يعرف ينزل؟ مش هيعرف ينزل طبعا لان حجمه كبير وفي نفس الوقت ما بيدوبش في الميه. اذا مش هينزل فين؟ مش هينزل في اليورين. هيقعد يلف يلف وعايش حياته لحد ما يجي فين بقى؟ يجي في الليبر. يوم الليبر يعمل له ايه؟ يعمل له ثلاث حاجات. اول حاجه ابطيك عن طريق ان في حاجه اسمها واي والزد في حاجه اسمها بوتيلاكي. المهم بيعمل له ابطيس ويدخل جوه ويحصل له كونجوجيشن جوه متحولا من انكونجوجيتد بليروبين الى ايه بقى؟ كونجوجيتد بليروبين. ولكن هذا كونجوجيتد بليروبين اصبح رقم واحد حجمه صغر ورقم اثنين يدوب في الماء. يعني لو افترضنا ان هذا كونجوجيتد بليروبين رجع تاني الدم المره دي هينزل فين بقى؟ هينزل في الكليا. معايا ولا مش معايا؟ خلي بالكم الحته دي مهمه جدا. المهم طلع من الار بي سيز انكونجوجيتد بالروبن حجمه كبير وما بيدوبش في الميه، قاعد يلف يلف يلف لانه طبعا هو غير مرتبط، قاعد يلف يلف يلف وما بيدوبش في الكليه لحد ما وصل للليفر. الليفر عمل له ابطيك وبعدين عمل له كونجوجيشن تحول الى كونجوجيتد بالروبن، حجمه صغير يدوب فين؟ يدوب في الميه. وطبعا بعد ما هيعمل له كونجوجيشن الليفر مش هيعمل كونجوجيشن وكده بقى، لو عمل له كونجوجيشن وقف على كده هتلاقي الليفر هيفضل يكبر يكبر يكبر لحد ما يبقى بالونه في الاخر ويترقع. انما بعد ما خلاص اطمنوا على البريروبين انهم ينزلوا من الليفر، ينزلوا هنا كده عشان يلاقي لفه فين؟ مع البايت، ينزل في البايت اللي هو بعض المتمزقون لغويا، يقوم ماسك لك الحته دي ويقول لك البريروبين، وهو هنا يسميه كل بريروبين. طبعا كل الكلام ده اسرائيليات ما يهمنيش، انا المهم كونجوجيت البريروبين خرج من الليفر يلاقي لفه فين بقى؟ في الانتستين. يلاقي مين مسميه في الانتستين؟ البكتيريا تحول هذا الكونجوجيت البريروبين الى ايه؟ الى السيركوبايلوجي. اذا السيستم هيبقى اسمه ايه؟ السيركوبيولوجين. السيركوبيولوجين لما توصل في السيركوبيولوجين هنا بقى لازم تعرف ان السيركوبيولوجين مصيره ايه. دي ثلاث، دي خيار من ثلاثه. دي كام خيار؟ ثلاث خيارات. يبقى السيركوبيولوجين اول ما بيوصل هنا يبقى ليه ثلاث خيارات. الخيار الاول ان كنسر ينزل لكمله الانتستين متحولا بفعل البكتيريا والاكسجين الى حاجه اسمها السيركوبيلين، وهو ده اللي بيدي اللون البراون للبستون، السيركوبيلين. والخيار الثاني هو ان جزء من السيركوبيولوجين ياخد حركه في منتهى الغبائيه، حركه غبيه فعلا، حركه انهم راجع تاني للليفر. طبعا الليفر اول ما هيرجعوا تاني هيقوم الليفر ايه؟ ينزلوا تاني، يقوم راجع، يقوم الليفر ينزلوا، يقوم راجع، يقوم الليفر ينزلوا، يقوم نكمل الحركه دي انتيرو هيباتيك، انتيرو هيباتيك سيركوليشن. يبقى بقى لنا كام خيار؟ الخيار الثالث. ما هو الخيار الثالث؟ ان جزء من السيركوبيولوجين يروح فين بقى؟ يروح في الكيمياء. وينزل في الكليه، لكن بينزل لما يروح في الكليه، هل ينفع تسميه سيركوبيولوجين؟ السيركوبيولوجين لما كان هنا في الانتستين، لكن لما ينزل في الكليه هو بسميه ايه بقى؟ نيوروبيولوجين. اللي انا عايزك تعرفه ان النيوروبيولوجين ليس له لون. ليس له لون، يعني لو افترضنا ان في نوع من انواع الجون فيها النيوروبيولوجين كتر قوي، اعرف ان هو ليس له لون، مش هيغمق يورين مره ثانيه. بدأت القصه بارض ابتدائيه قاعده ماشيه في الدم، والارض ابتدائيه دي لو شالت طلعتني بنيروبين، هذا البنيروبين ارتبط ولا ما ارتبطش؟ ما ارتبطش. اذا هو ايه؟ انكونجوجيت، هذا الانكونجوجيت البنيروبين حجمه كبير وما بيدوبش فين؟ ما بيدوبش في الميه، يعني هل هينزل في كليه؟ لا، ده ما بيدوبش في الميه وحجمه كبير، فيفضل يلف يلف يلف لحد ما في يوم من الايام يقوم داخل مين؟ داخل الليفر، ولما يدخل في الليفر، الليفر عمل له ابديت وجوه الليفر يقوم يحصل كونجوجيشن، وبعد الكونجوجيشن هينزل ايه بقى؟ هينزل البيلروبين بس بعد ما ارتبط، ينزل في الانتستين متحوله الى ايه؟ السيركوبيولوجين. ولما نوصل للسيركوبيولوجين في كام خيار؟ عندنا ثلاث خيارات، الخيار الاول قلته بينزل السيركوبيولوجين، والخيار الثاني انتيرو هيباتيك سيركوليشن، والخيار الثالث ايه؟ ان جزء ينزل في اليورين على هيئه يوروبيولوجين. هذا اليوروبيولوجين على فكره هو هو السيركوبيولوجين، بس هذا اليوروبيولوجين عشان تكيدني سميناه يوروبيولوجين، وهذا اليوروبيولوجين ليس له لون. وكده الطالب اللي يذاكر اي كلمه بعد الكلمه دي، انا الله يخليكم بعد ما قلنا الحاجات دي كلها كلكم اكتبوا في نقطتكم، يعني كده عرفت الجزء بتاعها. لان يعني الطالب اللي ذاكر اي كلمه بعد كده ما يضيعش مني يبقى طالب ايه؟ مش عايز اقول غبي، انما عايز اقول طالب سمبل. يعني معلش انا لما تيجي تقول لي مثلا ايه انواع الجولد دي، هو معلش هو انا يعني ما اعرفش اكلمك على اي نوع من انواع الجولد بناء على فهمي للمقدمه دي؟ تقول لي ازاي؟ اقول لك يعني انت عايز تقول لي مثلا هيموريتيك جولد. تعالى نتكلم عن هيموريتيك. هي هيموريتيك انا دلوقتي بالفعل انا افتح كتاب ابص في الهيموريتيك جولد، ايه اللي هيحصل في الهيموريتيك جولد؟ هيموريتيك جولد يعني هيموريتيك يعني الار بي سيز بترابشر بزياده، وما دام او اللايت سيز بتاعها قل. اذا حد عنده اعتراض على الكلمه اللي انا هقولها دلوقتي، ان انكونجوجيتد بنيروبين هيبقى ايه؟ هيبقى عادي صح؟ انكونجوجيتد بنيروبين كتير عادي يلف يلف ما بينزلش فين؟ في الكليه. الليفر هيقوم يعمل ايه؟ هياخد الانكونجوجيتد بنيروبين ياخد جزء منه، لكن برضه هيبقى طبعا السير عالي لان الهيمولايسيس كتير قوي. المهم انكونجوجيتد بنيروبين يخش الليفر يتحول الى ايه؟ كونجوجيتد. هذا الكونجوجيتد هيبقى كتير قوي كله هينزل فين؟ في البايو. يبقى السيركوبيولوجي دي كتير، ويبقى النيوروبيولوجي دي كتير. يبقى اذا الهيمولايسيس جوندس كلام تمام. رقم واحد الانكونجوجيتد بنيروبين هي العاليه. ده ليه؟ عشان الهيمولايسيس معايا؟ سيركوبيولوجي كتير، نيوروبيولوجي برضه كتير. يبقى لون اليورين ايه؟ مش هتغير. ليه مش هتغير؟ لان اليورو بايولوجين ليس لها ايه؟ ليس لها لون. برضه ايه؟ اكتبوا سؤال واجابه هو ده اللي سهل الجوندس، لان دايما مشكله الجوندس ايه؟ اخش في الامتحان الاقي الاستاذ واقف جنبك بيمتحنك يقول لك يا ابني هو لون اليورين ايه في المريض؟ ومعينه طبيعي. يقول لك يا راجل لونه بقى غامق. طب والسكون ايه؟ ومعينه غامق. يقول لك يا راجل. ومعينه لا خلاص فاتح. طب والهيباتو سيلولار ايه؟ كل ما يقول لك يا راجل هتلاقي دي غيرت الكلام. هي دي صعوبه الجوندس. ومهما نذاكرها بنتلخبط في الجزئيه دي، لان انت دايما وانت واقف في الامتحان ما تبقاش في دماغك او في ذهنك الصوره متكامله كده، وما تبقاش واعي ان انت تجمع كل دي المسائل المرتبه بالطريقه دي. عشان كده احفظ سؤال واجابه. السؤال بيقول ايه؟ ما هي؟ احفظ السؤال ده الاجابه دي. ما هي نوع الجوندس اللي فيها لون اليورين مش غامق؟ خلي بالك لو تحصل السؤال ده، ايه هي نوع الجوندس اللي فيها لون اليورين مش غامق؟ الاجابه هيموليتيك جوندس. يبقى في الهيباتو سيلولار بتراكتف هيبقى لون اليورين ايه؟ فاهم؟ يبقى السؤال ايه؟ فاهمين؟ يعني انا حفظت جمله واحده بس لاجابتها وضحت المسائل كلها. ما هي نوع الجوندس اللي فيها لون اليورين مش غامق؟ الاجابه هيموليتيك جوندس. يبقى السؤال ايه؟ غالب. يبقى الهيباتو سيلولار والمتراكتف جوندس العكس. انتوا مسامحين ليه كده يا جماعه؟ مش عارف شايفكم كلكم مسامحين خلاص؟ فده كده اللي هو الهيباتو سيلولار. طب تعالى نقول الاوبستراكتف. ايه اللي هيحصل؟ الار بي سي هتطلع لك ايه؟ انتم جوجيت بنيروبين. هل في مشكله؟ انتم جوجيت بنيروبين يلف. هل في مشكله؟ وبعدين يروح الليفر، الليفر يعمل له ابديت. في مشكله؟ وبعدين يحصل كونجوجيشن. في مشكله؟ يجي الكونجوجيت بنيروبين ينزل. يعرف ينزل؟ لا ما فيش استراتيجي. يقوم يعمل ايه؟ الليفر يتخلق بعد كونجوجيت بنيروبين؟ لا. هل الكونجوجيت بنيروبين يرجع تاني في الدم؟ بس خلي بالك المره دي لما يرجع تاني حجمه صغير وبيدوب في الميه، يقوم يجي يلف يروح يبتدي يتعود المكان ده، ما كانش بينزل في اليورين. فجأة يلاقي نفسه نزل بقى 14، يلاقي نفسه بيدوب في اليورين في الميه وفي نفس الوقت حجمه صغير. فجأة يلاقي نفسه ماشي ايه؟ يعني انت لو عملت الجوندس مسلسل وحطيت تعمله فيلم كرتون هتلاقي فعلا المنظر ده منظر غريب جدا. فعلا كونجوجيت بنيروبين يفاجئ انه فجأة ماشي في يورين. فجأة كده هو مشي في اليورين دي لان اصبح حجمه صغير واصبح يدوب في الميه، يقوم نازل في اليورين مغمقا لون اليورين. يعني هيخليه ضرب، لان هذا الكونجوجيت بنيروبين لونه غامق بقى. البنيروبين عموما على فكره وهي لونه غامق، بس في حاله الانسان الطبيعي او في حالات الهيموليتيك جونز اللي كانت قبل كده الانكونجوجيت بنيروبين برضه لونه غامق، بس ما بينزلش في اليورين. انما الكونجوجيت بنيروبين لونه غامق، والمره دي بينزل فين؟ بينزل في اليورين. اذا كل اللي حصل في الكونتراكتيف جونز ان الكونجوجيت بنيروبين عيب. معايا ولا مش معايا؟ معرفش ينزل من الليفر انا عيب. وعلى الصعيد الاخر لما من جهه اخرى يعني ما هو هنا مش عارف ينزل من هنا، اذا السيركو بينزل قليلة اذا الاستيركو بينيك ايه؟ قليل. اذا الديورو بينيك ايه؟ قليل. شكرا؟ ما هو مش عارف ينزل من هنا. اذا الاستيركو بينيك ايه؟ قليل. اذا الاستيركو بينيك ايه؟ قليل. اذا الديورو بينيك ايه؟ كل حاجة انجل ما عدا كونجوجيت في جروب اليوم. هو اللي ده في الاطراف الجامعة. لكن اللي منكم عايز يتكلم بعمل. يقول لي هو يعمل البايل. ما بينزلش فيها من البيلروبيك بس. هو احنا عاملين البايل عشان البيلروبيك بس. انا كفار. بينزل فيها كمان المفروض الكوليستيرو. كده الكوليستيرو مش هينزل. هيحصل هايبر ايه? كوليستيرولاميا. انه نوع الجوبس الوحيد. بيبقى فيه هايبر كوليستيرولاميا. معايا ولا مش معايا. الالكالين فوسفاتيز المفروض تنزل. مش هتعرف تنزل. هيحصل الالكالين فوسفاتيز ايه? هتزيد. معايا ولا مش معايا. البايل طول المفروض تنزل من هنا. مش هتنزل. وبالتالي هتزيد في الدم هترجع للدم يكون تزيد. يحصل ان البايل طول تزيد وانت عامل لك جراديكارديا وايه? وانشي. معايا ولا مش معايا. هذا هو الاستراكت الجنب. خش بعد كده على الهيبات والسيبر الجنب. اجيب من الاخر ولا ليه فورود? اجيب من الاخر ولا ليه فورود يا جماعة? ما تقول اجيب من الاخر مرة بقى. الهيبات والسيبر الجنب نشطب عليها كلها. نشطبوا جنب. نشطبوا عليها كلها. بس تكتب لي كلمة واحدة بس. انها سيبوا الكلمة دي. انها سيبوا الهامش. ما تستريش كده. انها مرحلة وسطى بين الهيموليتك والأوبستراكتور. بس يعني ايه? يعني ايه? وسط بين الهيموليتك والأوبستراكتور. يعني ايه? في الهيموليتك كان اني بالروبين دي. بس عن كونجوجيت وفي الأوبستراكتور عن كونجوجيت لما في الهباتو سيريورا. الاثنين. طبعا في تنصيبة لو قلتين الاثنين دي هل. يبقى جولد ازاي يبقى? مع جولد الثالث دي. يبقى الاثنين دي دي. عن كونجوجيت الوحيد والعن كونجوجيت. في الهيمونيتك كان الاستيركو بايلونجين واليورو بايلونجين الاثنين بيعني. وفي الهيموتراكتل الاثنين بيقلوا. يبقى في الهباتو سيريرات واحدة بتقل وواحدة بتعلى. ايه اللي بتقل? الاستيركو بايلونجين. وايه اللي بيزيد? يبقى اليورو بايلونجين. عشان في الامتحان لما يجي يقول لك تعرف يا ابني تقول في الهباتو سيريرات جون الاستيركو بايلونجين ده بتاع ايه? قول له بتقل. واليورو بايلونجين قول له بتزيد. يقول لك ازاي يا ابني اليورو بايلونجين بتزيد? فاليورو بايلونجين اصلا بيجي منين? من الاستيركو بايلونجين. يبقى ازاي الاستيركو بايلونجين يبقى قليل واليورو بايلونجين يزيد? قول له لانها مرحله وسط بين الهيموليتك والاوبستراكتيف. الهيموليتك الاثنين بيزيد. في الاوبستراكتيف الاثنين بيقل. يبقى هنا واحده بتقل وواحده بتزيد. الاستيركو بايلونجين بيحصل ايه? الاستيركو بايلونجين حصل فيه ايه? يقول لك قال قول له يبقى اليورو بايلونجين ايه? يبقى دي هي مرحله وسط. واخدين بالكم نقطة ايه? بس. ايه? ايه بقى انا بقول ايه بقى? بص معلومة. بس انا بحاجة طول عمري الاجابات العميقة الفلسفية. دي اجابة فلسفية مش اجابة طبية. الاجابة الطبية ايه بقى? خلي بالك اسأل نفسي سؤال المهم. هو ليه تجيباته السيري راجل? ليه الانكونجوجيتد بيزيد? انا اقولها. ليه الانكونجوجيتد بيزيد? لان خلي بالك تجيباته السيري راجل ليفر فايل. يعني ايه ليفر فايل? الار بي سي هتطلع لك بالروبن هذا بالروبن ار كونجوجيتد بالروبن يلف في الدم لحد ما يوصل فين لحد ما يوصل للليفر. الابتيك بتاع الليفر هيبقى وحش لان في ليفر في ثانيه. وما دام الابتيك وحش اذا الار كونجوجيتد بالروبن هيزيد. مش كله هيدخل الليفر ده هيزيد. يبقى عرفنا ليه الار كونجوجيتد بيزيد ولا لا عرفنا. طب تعالى بعد كده الشويه اللي داخل هيحصل لهم كونجوجيشن يجي يخرجوا الخروج وحش لان الليفر بايظ معايا. اذا الكونجوجيتد بالروبن مش هيعرف يعدي البايظ اذا هيرجع تاني. اذا الكونجوجيتد هو كمان هيزيد. فيقول لك يبقى الكونجوجيتد بيزيد عشان الابتيك مش حلو. والكونجوجيتد بيزيد عشان الاكتريشن مش ايه? مش حلو. واعتقد النقطة دي مفهومة. انما النقطة مش مفهومة. زي الاستيركو بايدولوجين. الاستيركو بايدولوجين هيبقى ايه اخبار بنا? هيب? لان الكونجوجيتد بالروبين اللي لابد بايد ايه? قليل. فالاستيركو بايدولوجين يقل. يقوم هنا بعد اعتراض القوي جدا. يقوم يا راجل يا مستاج. اليورو بايلونجين انت نفسك بعض لسانك قايل لنا ان اليورو بايلونجين هو الاستيركو بايلونجين. يبقى الاستيركو لما قال المفروض اليورو هو كمان ايه? يقل. اقول لك بس خلي بالك معاك. طبعا انا الاجابه الفلسفيه قلتها من شويه. لكن الاجابه الطبيه العمليه فجاه اللي هي ايه بقى? الاستيركو بايلونجين انا قلت لك وانت بتذاكر الجمله اول ما توصل للاستيركو بايلونجين ومضوءك قدامك سكه من كام? من ثلاثه. قدامك كام خيار? ثلاث خيارات. مين يقولهم? الخيار الاول استيركو بايلونجين. والخيار الثاني يعني ايه يرجع للنفر. والخيار الثالث يروح لكيه. ففي المدات نبتلوا الرجل عايز فيه كم خيار خيارين بس. تقول لي ازاي? اقول لك الخيار الاول اتركوا بايدي. طب والخيار الثاني? اقول لك الانتيرو هدات التركوليشن في شريدي. انت عارف ايه بالتالي? يعني اتركوا بايدورش اللي هيرجع للنفر. تخيل لو انت مكان النفر. تقول له انتيرو على مين? يعني انت لو مكان النفر وتلاقي انت فجأة منزله بالعافية، يعني دي الديشن عندك وحش، منزله بالعافية وبتوع الروح، يوم ينزل في الانجكشن بيدين وتلاقي خبطة تاني وجاية لك. ايه يا فريكو بالانجن ده انت ما عندكش دم بقى، ده انا اصلا منزلك بالعافية، ده انت شايفني تعبان، ده عندي ليفر سكرية، تقوم راجع لي تاني انت شايفني يلعب بعيد، يوم يلعب بعيد في يقول لك الخيار ده ينضم الى الخيار ده ويوقع خيارين مع بعض عشان يروح في الحته. اليورو بيولوجي على الرغم ان الفيلكو بيولوجي الام، ولكن اليورو بيولوجي ايه؟ فاهمين الماكرو ده مقصود ايه؟ انت عارف بص عشان انا بجد يعني انا فرضت ان الفيلكو بيولوجي 12 يبقى 4 زي 4 4 4 يبقى اكيد وصلها كام يورو بيولوجي؟ بكام جنيه يورو بيولوجي؟ ب4 جنيه صح؟ طب ال 12 دول هيبقوا تسعه، قال له ولا ما قالوش؟ قال له ولا ما قالوش؟ ال 12 بقوا تسعه، يبقى الاستركو بيولوجي ايه؟ قال، لكن هيتوزعوا ازاي بقى؟ بدل ما هم كانوا ثلاث ستات هيبقوا نصين، يعني 4.5 استركو بايدين و4.5 جنيه. شكرا؟ طب بقى اليورو بيولوجي زاد ولا ما زادش؟ زاد على الرغم ان الاستركو بيولوجي ايه؟ قال. شوف انا بحب دايما الاجابات الفلسفيه. الاجابه الفلسفيه ان انا طول عمري عارف ان الهبات والسيلولار الجمله هي مرحله وسطى ما بين ايه وايه؟ وانا بترسم بالهيمونيتك تقوم عمرك في حياتك ما تتلخبط ده. تقول لي بس انا لسه بتلخبط لون اليورين ولون السول. اقول لك يا ابني ما تخسر في سؤال الاجابه في اخر الشمس، يعني انا هقول لك ايه ده؟ اكتب ان السؤال ايه نوع الجمله اللي فيها لون اليورين مش غامق، تبقى الاجابه ايه؟ الصوت يا اخوانا اللي ورا، الصوت تبقى الاجابه ايه؟ هيمونيتك جمله. فاهمين الحكايه دي؟ يبقى السول ايه؟ يبقى السول ايه هو اللي غالي؟ يبقى الهبات والسيلولار بترسم العكس. معايا ولا مش معايا؟ كل الكلام اللي انا قلته دلوقتي اكتبه كده اسرائيليات. يعني كل الكلام ده مش مهم. وما يهمنيش كفه مختصه، وما يهمنيش طرف اي حاجه، وما يهمنيش فاكر الجونز الا فرق واحد بس. يعني الدكاتره اللي ورا. ما ينفعش الكلام ده يا جماعه، يعني اللي عايز يتكلم ممكن يتفضل يتكلم بره. السؤال الوحيد اللي فيه الجونز سيبوا كده السؤال الوحيد اللي بيجي في جورجت يجي وهيجي، يعني سيبوا كده السؤال اللي يجي وهيجي السنة دي، ولو ما جاش سيبوا الكلمة دي برضه عشان عايز انا ابدا المقدمة تاني، ولو ما جاش نشمر ونكتب عشان ما تطلعليش واحد بعد الامتحان يا ابني كتبت السؤال اللي انا هقوله دلوقتي بكل بروز يقول لي لا والله انسى. يا ابني انا كلامي واضح، اصل لازم هيجي لك ليفر، وما دام ليفر يبقى لازم يجي لك اسايتس جورجت. ده اللي انا اعرفه طول عمري. هيجي يقول لك اتكلم عن الجبر في الثانيه، اتكلم عن الجبابايت، اتكلم انت ركز في كام سؤال. هاو تو ريتش دايجنوزد ان كيس اوف شوك. لو سالتني اقوى سؤال متوقع السنه دي ايه؟ هقول لك السؤال ده هاو تو ريتش. ولو سالتني ايه اللي مخليك تتوقعه قوي كده؟ هقول لك يعني توقعه السنه اللي فاتت وما جاش. يعني سنه وما جاش. طب مش ممكن يبقى ثلاث سنين ورا بعض يعني السؤال ده جاي سنه دي 100%. ما هو ما ينفعش اطلع طاقي من النظار ايه بقى؟ هاو تو ريتش دايجنوزك انا كيتو جونز 2008 2009 هاو تو ريتش دايجنوزك نجاوبها ازاي في الامتحان؟ نجاوبها ازاي؟ كنا بنعمل هيستوري وبعدين اكزامينيشن وبعدين ايه؟ انفستيجيشن. نبدا اول حاجه كده بالهيستوري. طبعا بقى البيرسونال هيستوري والكلام اللي انتوا عارفينه ده كلكم منه وعارفينه كويس. انا هخش على طول على البريزنت هيستوري. بريزنت هيستوري في الجونز بنعمل على كام حاجه؟ 10 حاجات. ايه هم ال 10 حاجات؟ طبعا اول ثلاثه كلكم عارفينهم بالتفكير في اي شيء في الدنيا. كونسبت كورس ديوريشن. معايا ولا مش معايا؟ كونسبت كورس ديوريشن والكلام طبعا سهل قوي. طب رقم اربعه وخمسه لون اليورين ولون السول. طبعا الحته دي اللي انتوا بتحبوها بقى لون اليورين ولون السول حاجه خطيره. لان ايه نوع الجونز اللي فيها لون اليورين مش غامق؟ الهيموريت. يبقى ليه غامق امتى؟ في الهبات والسيريال والبروتراكتيف. والسول العكس هيبقى فاتح في الهبات والسيريال والبروتراكتيف وهيبقى غامق في الهيموريت. ادي كده خمس حاجات. يبقى باقي كام حاجه؟ خمس حاجات اللي هم ايه؟ اثنين بالاخر والجديد كله ما فيهوش لكن اثنين محط الاخر فيفر وفوميتنج. بس طبعا الفيفر مهم جدا. الفيفر هنا مهم قوي مش عارفين ليه. لان الفيفر عيان الكبد عموما بيبقى عنده فيفر تمتاز بانها برولونجد وهيك لو بريد. ولكن عيان الهيباتايتس يمتاز ان عنده فيفر ويمتاز ان عنده جوندس. ولكن الفيفر والجوندس مش مع بعض. الفيفر والجوندس ما يجوش مع بعض. العيان يدخل اللي منكم كان اكل بره مثلا اي اكله يبقى ايه؟ هيلاقي وجاله هيباتايتس. دايما يلاقي نفسه سخن في الاول وبعد كده ايه؟ السخونيه راحت واعراض الفيفر والهيبت والماليزيا والانوروسيا راحت وبدا ايه؟ بدأ يصطر شوية معايا. خش على الفوميتين طبعا اي كلام. بعد كده فين بالبيل اللي هم بيل ومين برايسس طبعا بيل ممكن برايس هيدوكوندريا وبيسمع في كتف اليمين فكر ان هي ممكن تبقى حاجه في الليبر او الجول بلادر. لو في الجاستريك اريا بيسمع في الباك يبقى ممكن تفكر ان هي بنكرياس وهكذا. خش بعد كده على البرايسس طبعا اكثر عيان بيمرض شويه هو الاوبستراكت جونجر. على فكره بينه وبينكم ليس بسبب البايسس ولكن ليس في الامتحان ان هي بتعرض البايسس واخدين بالكم. انما بينه وبينكم يعني مش بسبب البايسس مش هتخليك تهرش. انما المذكرات المصريه كلها كاتبه ان البايسس هتخليك تهرش خلاص اسمها بس يعني مش ده السبب المنطقي يعني. المهم في الاخر خالص تشوف في نقطه كويس ولا لا. خش بعد كده على الاكزامينيشن. الاكزامينيشن هيبقى عامل ازاي؟ جنرال وبعدين لوكال. جنرال اكزامينيشن في حاله جوندس هتشوف ايه؟ بص بقولكوا ايه جنرال اكزامينيشن في حاله جوندس. اشرب عليها. بص للسؤال الاهم السكين مانيفستيشن انهيبات الكيشن. السؤال ده مهم قوي. السكين مانيفستيشن ما هي جنرال مانيفستيشن هتبص على الجلد. اهم حاجه فيها ان انت تبص على الجلد. فهتبص على الجلد في حالات الجوندس السكين مانيفستيشن انهيبات الكيشن. اول حاجه هتلاقي في السكين مانيفستيشن وفي ليبر سيل فيليور الاربعه اللي لسه ايه البايدا اللي باي وبربر انزيما ومش عارف ليبر ماني وواي مين واي مين الاربع حاجات اللي احنا بنقولها. اثنين السكين مانيفستيشن وبتراكت الجونز اللي هي ايه اتشي مش انت قايلين بتراكت الجونز تخليك تعرش. السكين مانيفستيشن وبليموريتك جونز تقول لي اللي هي ايه؟ اقول لك اللي هي السكين مانيفستيشن وبليموريتك. ارجع لامراض الدم هتلاقي في حاجه اسمها ليب اكثر بتنتقل مع الهيموريتك. الهيموريتك انيميا وبالتحديد سكه سير انيميا. السكين مانيفستيشنز اوف نيوبلاستيك سندروم بارا نيوبلاستيك سندروم. ارجع كده من الجيباتوما هتلاقي كان في ايتم اسمه بارا نيوبلاستيك سندروم كان في سكين مانيفستيشن. حتى الكلمه اللي انتوا كلكم حافظينها وبيسمعوا انتوا حددوه قوي كان اسمها اكنسوزس نيجريكس. مين فينا ينفع الاسم ده؟ اكنسوزس نيجريكس عباره عن حاجات سودا كده بتيجي في الاكزيما او في الجروين او ممكن في اي حته وبتشوه والعيان بيهرش فيها طول النهار. بتحصل مع البارا مالجنت سندروم وكانت بتحصل في حاجه ثانيه واللي يقولها الليون هيبقى برافو عليك برافو عليك. يبقى فعلا ريزيستنس اللي هو الانسولين ريزيستنس. مثلا عندهم انسولين ريزيستنس بيبقى عندهم الحكايه دي اكلتوس النجر كانت بتديني 2 كيلو على طول على الفجر. خلاص يا جماعه بص على اللوكال اكزامينيشن. لوكال اكزامينيشن يعني يشوف الليفر شوفوا هل هو مثلا النازل وتندر وسوفت ولا لا. شوف هل هو فيرم وشرب بوردر ولا لا. شوف الحاجات دي كلها. شوف الاسبلين كبير ولا مش كبير. لكن سوف تظل اهم حته في الجوندر تشوف الجول بلاتر. ليه بقى؟ لان بينه وبينكم بينه وبينكم الهرمونات الجوندر تشخيصها سهل ولا صعب؟ سهل. والهبات السيليراسي سهل. واحد عنده ليفر سيلفيلير من مليون سنه بدا يصطر سنه. انما دايما المشكله الاساسيه في التشخيص دي الاوبستراكت جونز. خلينا ناس واقعيين ولا عايزين بقى ناس عبقريين. الجماعه الواقعيين يقول لك انا الاوبستراكت جونز ده سببين اساسيين. السبب الاول وهو ده كومن طبعا كومن. والسبب الثاني كانسر. طب ايه المشكله؟ تقول لي عشان تعرف ان تكون الكانسر كلينيكالي لازم تحس بجول بلاتر. او ما نسال السؤال البريء. السؤال السهل قوي يا ترى لو واحد عنده كومن وجيت تعمل بلديشن للجول بلاتر تحسها ولا ما تحسهاش؟ حالات السوم خدتها ولا ما خدتهاش؟ خدتها. طب والكانسر؟ بص يا جماعه اللي قال لي اتعلم على الحته دي واحد اسمه كورفوازين مش عارف سمعت عنه ولا لا. هو على فكره كورفوازين ده ما كانش دكتور يعني اللي منكم فاكر ان هو كان دكتور ولا هو ما كانش دكتور. انما هو ظروف خدماته لان الكلمه اللي قالها كلمه لا يمكن دكتور يقولها. هو ظروف خدماته في ايه؟ انه لاحظ في القول ملاحظه جدا. قال لك ايه بقى؟ دلوقتي كل اللي كورفوازين قاله هو قال كده بالمره. قال لك ان العيان والدكتور ما يفرحوش سوا ولا يزعلوا سوا. يعني لازم تلاقي واحد فيهم فرحان يبقى تاني ايه؟ زعلان. او واحد زعلان يبقى تاني ايه؟ فرحان. كورفوازي قال كده. قال يعني ايه يا حاج كورفوازي الكلام ده؟ انا ايه البوطه يا جماعه؟ دلوقتي العيان ماشي في طريقه غلط. عنده اوبستراكت جونز. يبقى هيبقى حاجه من اثنين يا اما ايه او ايه؟ السون او كانسر. لو طلعت السون يصح ولا يزعل؟ طبعا يصح. يقول لك يبقى الدكتور يصح. لان ما حدش اصلا ما حدش يقول بلاش هو معلش الدكتور يقدر يمين بحاجه. انت لو ما حددتش هتضعف. ما يهمنيش بقى دكتور الترند وفرحانه. ما يهمنيش القضيه دي. انا عشان احس بنفسي اهم حاجه ان انا احس دي صح ولا غلطان. فعشان كده يقول لك العيان يفرح عشان عنده الترند انما الدكتور يزعل اصل هو ما حدش يقول بلاش. انا هتعرف اشوف العكس بقى. لو العيان طلع عنده كانسر يزعل ولا يفرح؟ يزعل. لكن الدكتور يفرح جدا ويقول قدام العيان اصل حدش يقول بلاش. اذا في حالات الكانسر الجول بلادر بتبقى ايه؟ انا حبيت اقولها بالطريقه دي لان الحته دي دايما تنسوها ودايما تنسى الجول بلادر تتحس ولا ما تتحسش ودايما تتلخبط الجول بلادر في حالات للسون ما تتحسش فحالات للسون العيان يفرح يبقى الدكتور يتعب اصل هو ما حسش الجول بلادر وفي حالات الكانسر العيان يزعل لكن الدكتور يفرح اصل هو ايه؟ حس الجول بلادر انفستيجيشن اوف جوندس اظن انفستيجيشن اوف جوندس من الحاجات اللي لا يمكن تنتهي في حد هنا نسيها دلوقتي الانفستيجيشن اوف جوندس من الحاجات اللي انتوا بتحبوها جدا ومن الحاجات اللي بتتمنوا تيجي في الامتحان اصل هي كانت كام خمسه؟ ثلاث خمسات فاكرين لما قلت لكم ثلاث خمسات هي دي تريتها في البطنه اربع مرات ما ممكن الدكتور يسالك سؤال يا جماعه في الامتحان في شفا ويقول لك تعرف يا ابني تقول ثلاث خمسات جت تريتها في البطنه كام مره؟ قول له اربع مرات واحد تريتمنت اوف ماي كوردر اثنين انفستيجيشن اوف جوندس ثلاث خمسات خمسه فاكرين لاب وخمسه تصور وخمسه الاف واستغراق فاكرين الكلام ده؟ طب ثالث مره جت فيها ثلاث خمسات مين يقولها بقى ويبقى ديناصور الطب المنقرض؟ حاجه في اليورو اليورو في ثلاث خمسات ما كانش فيه خالص ارتيكولار مانيفستيشن اوف روماتويد ارترايت ده ممكن على فكره ممكن اربع كده دول يجيبوا في الامتحان تخطط بقى اول سؤال اظن يبقى مزاج الدول في الامتحان ريت ما تخطش ثلاث خمسات وفي الاخر هتجيب خمس درجات صفر ده ايه المعلومات اللي موجوده الحاجه الرابعه حاجه في البراد اسمها هيست شعر الخطوط الاطار ولا لا او انا متهيألي انا قلت في البرد ولا كده هيست هتبقى برد ثلاث ايه؟ ثلاث خمسات انا بس عايز اقول لام يعني هو انفستيجيشن اوف جوندس ثلاث خمسات خمسه لام خمسه ايمج اللي بتصور لما قلت لك حتى تصور بكاميرا الموبايل ماشي وخمسه ايه؟ الات واشتغالات انا عايز اقول الخمسه اللي فاتت اول واحده فيهم اول واحده قولوا لي اول واحده بس ليفر فانكشن وحتى ما قلت لك ليفر فانكشن بيست از ذا بيست عشان تبقى بيست هم الاربع حاجات اللي جايين الخمسه فاكرين ولا مش فاكرين الكلام ده؟ طيب فاكرين اخر صفي ولا لا؟ ده كده جون خش على الموضوع اللي بعد كده مره ثانيه الحصه النهارده مش عشان تفتكر مش عشان تجمع على فكره ان ايه هتفتكر ان هو عشان يجمع مش عشان تجمع هدف الحصه النهارده حاجه واحده بس ان انت تبقى حاسس ان الليفر قدامك من اوله باين ونهايته باينه يعني ان انت ممكن لو قعدت في اي وقت هتقتنص الليفر ده تخلصه في ايه؟ تحترف تخلصه في يوم او في ليله بقى. الموضوع الثالث فور تايم هاي بلد بريشر برضه يا جماعه تحسوا ان انتوا تعبتوا قولوا لي ان رايح خمس دقايق يعني انا مش كفايه عادي بس مش من دلوقتي ما تقولش من بتاعت الوقت يعني مش كل ربع ساعة هنبقى لسه ربع ساعة يعني كنا هنحفظ كده ايه؟ بس ايه اللي عملت بتاعته؟ ال بورتال هايبر تنشن بورتال هايبر تنشن ديفينيشن مش قايله مش قايل الديفينيشن ده اللي محدش عارف ان محدش تاني قاعد مش عارف تعريف البورتال هايبر تنشن ايه؟ خليكم معايا يا اخويا الضغط بيزيد اباظ كام؟ 12 اتيولوجي هنا الله يخليكم اتيولوجي اوف بورتال هايبرتنشن معلش يا جماعه ما حدش يزعل مني بس مش زي الطلبه السودا وجايز السبب اللي خلى الطلبه دول يتعبوا قوي في مذاكره البورتال هايبرتنشن بتوع الجراحه زي ما انا قلت لكم قبل كده بتوع الجراحه دايما بيبقى تفكيرهم ايه برضه؟ من كتر ما اتشغل بيه تحس ان هو اصبح الاي كيو بتاعه قليل شويه تحس ان هو بقى غبي يعني فعلا انتوا نفسكم كده لما جننتوا صلاحيه اصحابك لقيتوا بتوع الجراحه هتحس ان هو بعد 30 3 بقى ايه؟ بقى غبي مش هو ده اللي انا كنت عارفه من زمان حتى انا زمايلي كده بتوع الجراحه كلهم تلاقيهم تحس ان هم بقى غبي من البعديه شويه فبتوع الجراحه هم السبب انهم صعبوا الموضوع ده بتوع الجراحه دكتورهم بيكتبوا لك ايه؟ اتيولوجي اوف بورتال هايبرتنشن اي كتاب جراحه في الدنيا بتاعها زي كده هم قايلينها لك صبرا هي بس وهي بس وانترا هي بس والصبرا هي بس يقول لك اسباب كتير قوي اول ما هقولها دلوقتي هتنطع نفسكم ضحك وهي بس يقول لك اسباب كتير قوي وانترا هي بس يقول لك اسباب كتير قوي يعني بتوع البطنه لان طبعا بتاع البطنه ده اللي هو الفكر الراقي والوعي والتفكير السليم السديد بتاع البطنه طبعا حاجه ثانيه خالص غير بتاع الجراحه بتاع البطنه يجي يقول لك ايه اسباب البورتال هايبرتنشن سبب واحد فقط انا وهو ليفر بس تقوم انت بتدخل تتخرج وفي عيان جاي لك عند بورتال هايبرتنشن تقول له استاذ ممدوح روح يا ممدوح انت عندك فور انت عندك ليفر انما بتاع الجراحه يبقى واقف مش عارف ما حافظ اسباب كتير بقى فبتاع الجراحه يقول لك ايه؟ سوبرا هيباتيك وهيباتيك وانترا هيباتيك سوبرا هيباتيك هتموتكم ده. والله انا اول ما هقولها دلوقتي هتشوفوا نوب الضحك غامره عشان قاعد عليكم ده. طب راح يقول لك صوره ايه ده زي ايه؟ يقول لك رايت سايد اوف ذا ريكاردر فيوجن رايكاست الستروز او رجال انفيريور ديلاتيفا او ديستراكشن الحمد لله والعجين يقول لك وباص كياري سيندروز. والله العظيم حاجه صعبه. لا مش داخل الرياضه كفايه بقى. لا انا بصوا طبعا حاجه تموت من الضحك ليه؟ ان كل دول يشتركوا انهم عملوا لي ايه؟ كارديو تروب. طب ما تروب يا اخي اما تشيلوا فكره تروب حاجه تضحك ولا ما تضحكش؟ دول بتوع براحتي بتوع مذكرات سفر ما تروب اسمع عن حاجه اكتر بقى يقول لك هبات زي ايه؟ يقوم قايل لك تروب رقم واحد. طب رقم اثنين بين هرديز وتضحك. ما هي بين هرديز تاني بقى تروب. احنا قلنا كده هما بتوع زمان كانوا بس ايه يقول لك ان الهرديزس ما بتعملش تروس. لا بتعمل مش عارف ازاي كده من الدكتور اللي هو واقف قدامك واستاذ كبير ويجيلك ويبقى في حاله نايمه جنبه قاعدين وقاعد يعلمك يقول لكم يا اولاد على فكره هو حد يقول ان الهرديزس بتعمل تروس الهرديزس ما بتعملش تروس اطلاقا. يقوم طالب بريء منكم ومسأله وبراءة الاطفال في عينيك. يقول له طب يا دكتور بس ممكن تورينا الحاله هي في حاله ايه؟ يقول لك الهرديزس ممكن تعمل لها دجيشه على الليفر. طبعا ده انتوا شايفين يا اولاد الهرديزس وده تروس الليفر. اذا الكلام اللي بيقوله شيء والواقع شيء ثاني يفضلوا يعلمونا كده. وانت الهرديز ما تعملش تروز ما تعملش تروز بتقوم كل الحالات اللي نشوفها عندهم الهرديز لا عندهم تروز. يبقى كلمه تخيفه مالهاش لازمه معايا ولا مش معايا لان بين الهرديز بتعمل تروز ماليش دعوه بقى بالتفسيرات اللي هم قالوها. يقول لك اصل في كومباين بيتيرش اصل هي بطايه السي مع بين الهرديز. انا ماليش دعوه انا اللي انا اعرفه طول عمري انا بين الهرديز تجيب ايه؟ تجيب تروز. وعلى فكره بتجيب تروز بطريقه مباشره مش لازم بطايه السي عشان تجيب تروز. المهم بتاعه راح يقول لك ايه بقى عن حبات الكود دي برضه تحتيها بالهرديزس وتضحك مع السنه بالهرديزس ما بتجيب عن طريق ان هي بتعمل ايه فوق الهايبرتنشن بتروح. اسمع كده بتاعه راح يكتب لك كتاب مش اي قيمه يقول لك كلام يقول لك مثلا هوجه النيمفوما ايه السبب اللي اتحطوا ده طبعا بص يا جماعه احصل احصل في عباد الفوق الهايبرتنشن هو سبب واحد بس الا وهو ايه ليفر تروزك. ولو عايز تزود سبب ثاني تحفظه انترا هيباتيك يبقى بورتر فينيو بورتر بين ترومبوز. وبرده البورتر بين ترومبوز اكثر حاجه دي بورتر بين ترومبوز هي ايه؟ هيداتوما. واكثر حاجه تجيب هيداتوما على عيان اللي هيجيله هيداتوما جاته ليه؟ عشان عنده تروز. تجيبها كده تجيبها كده فهي هي السبب الوحيد في الطب اللي بيعمل بورتر هايبرتنشن از وليس ار ليفر تروز. معايا ولا مش معايا؟ خش بعد كده على الباسل فيسيولوجي والبورتر هايبرتنشن. الموضوع ده يا جماعه ما بيتذكرش. انا بقول لكم بورتر هايبرتنشن ما بيتذكرش اطلاقا يعني الكلام سهل قوي. خش على الباسل فيسيولوجي. البورتر جين هو حاصل جمع مين على مين؟ السيلينك جين على انتفرال سوبرا ميزنتريس صح؟ يبقى عندنا السيلينك جين جاي من السيلين من سوبيريو ايه؟ ميزنتريس جين اللي جاي من ايه يا جماعه؟ اللي جاي من الانتفرال. خلاص الاثنين بيتحدوا مع بعض عشان يكونوا لك الجورتال بين اللي بياخد بعضه ويخش على مين؟ ويخش على الليفر. اذا البصل في الفيولوجي والبصل هايبرتنشن ثلاث كلمات وبس الكلمه الاولى. الدم يا جماعه جاي من السبلين بيجري جري عشان يخش على الجورتال بين وجاي السكه مسدوده يقوم يستنى في السبلين. اذا اول كلمه سبلين كونجيشن. الدم بيجري من الانتستن يمشي هنا عشان يوصل الجورتال بين يلاقي السكه مسدوده يقوم يستنى في الانتستن انتستن كونجيشن. الدم يا جماعه المفروض اللي هو يوصل للليفر لكن بيلاقي السكه هنا ضخمه قوي يقوم يبدا يمشي في الشوارع او الحوائج الجانبيه يقوم يجيب لك بورتو سيستميك شنط اللي هي تعمل لك الانفلوجا معايا ولا مش معايا؟ الحوائج الجانبيه دي اوريدي موجوده عندنا كلنا لكن هو انت ماشي عندك الطريق الثالث الطريق الرئيسي واسع ومثالي ايه اللي يخليك تمشي في الحوارج؟ انت تمشي في الحوارج لما تلاقي السكه ضخمه فتحب ان انت ايه تخرج من الحوارج الصغيره عشان توصل. معايا ولا مش معايا؟ مش عايز الباسو فيسيولوجي وبورتر هايبرتنشن ثلاث كلمات وبس ومش محتاجين مذاكره. السبلينك كونجيشن انتستنال كونجيشن وايه تمام؟ بورتو سيستم الشنط اللي هتعمل لك انكالوبس. سيبك من الكلام ده كله اصطلاحيات لان اهم حاجه تعرف الكلينيكال بيكتشر. دوركم جه تاني بقى. الكلينيكال بيكتشر وبورتر هايبرتنشن ست حاجات وودي ان انا اقول ست حاجات. ايه هما ست حاجات؟ على فكره انا كده افتكرتكم جامد قوي. انا بقول لك واجبي ان انا اقول ست حاجات وكاني اعمل عمل بطول مع ان منهم ثلاثه انت عارفينها. لو والله منهم اربعه انت عارفينها. طب والله المفروض السته انت عارفينها. يعني مين فينا ما يعرفش رقم واحد؟ انا لسه هنا حالا البلين كونجيشن. انت عامل لك ايه البلين كونجيشن؟ اللي هو بقى البلين وميجاني ويحس بالدراجنج بين في اللفت هايبوكوندريم. ممكن السؤال فاكر يتغلط في فهمك البلين وميجاني قد ايه؟ ضغط بلبل ولا كتير قوي زي البلين ولا ولا ولا؟ اقول لك مفيش علاقه بين ايه؟ السيفيريتي وبورتر هايبرتنشن وحجم البلين. ما تفرقش معايا كتير. يعني في ناس انت حظك بقى. في ناس عندهم بورتر هايبرتنشن من فيري ماركت وتلاقي البلين قد كده. تلاقي الراجل عباره عن سليم بس كل الاورجانز محذوفه رهيبه وهو سليم. وممكن واحد تلاقي عنده كبير فورتر هايبرتنشن بالظبط بنده واحيانا ما تحسش معايا مش معايا لان السليم عشان يقدر يتحس ولا بيبقى اكثر من ثلاث مرات احيانا ما يبقاش اكثر من ثلاث مرات وما تحسوش. فما تقعدش قدام العيان مستغرب كتير من الحكايه دي معايا. يبقى ادي اول حاجه سليم الكونجيشن. بس قبل ما تشحن لازم تفتكر معلومه كويس جدا والله لو مش هتفتكرها في الامتحان هتأثر عليك جامد كده لعمرك ما هتبقى حاجه في الليفر. الا وهي هذا السيينوميجالي اذ يشتهر بايه او يكون مشهور بايه في كلمه لازم تقولها ولو ما قلتهاش لا يمكن تبقى حاجه في الليفر. ولو ما قلتهاش هتدخل امتحان البكالوريوس هيجي لك حاله وهتاخد صفر وانت بتاخد صفر ما تتكلمش. هذا السيينوميجالي في حالات البورتر هايبرتنشن اذ مشهور بايه انه مشهور بانه دايما بيبقى معاه او غالبا بيبقى معاه هايبر سيرينيزم. الهايبر سيرينيزم فيري كومن في البورتر هايبرتنشن. تقول لي وايه يعني الكلمه دي لو ما عرفتهاش مش هبقى حاجه في الليفر؟ اقول لك طبعا عايز ايه؟ لان هدي لك حاله في الامتحان السنه دي جاي السنه دي الحاله هيبقى حاله واضح جدا ان هي ليفر سيرينيزم جدا وكل مصر تقول ليفر سيرينيزم. الراجل بيحط الامتحان انا قلت لكم ايه؟ لا يمكن يبقى مشهور الحاله ليفر سيرينيزم. في لك الحالة واضح جدا ان هي ليفر سيروزز زي ما هنشوف كمان شويه وهنشوف الحالات. شوف سنه قصيه بس قلبي من كذا وبوتاسيوم كذا وصوديوم كذا وبلاد بريشر كذا ويلخبطك بقى وعملنا شفنا المخ هنا في كذا وعملت واحد يلخبطك وكاتب لك تخصص صغير جدا لا يرى بالعين المجرده. وشفنا الار دي سي لنحو دائما وشفنا الواي دراستد لنحو 4000 ولا 3000 وشفنا الدريستد لنحو دائما وهم قايل لك ايه البروفيشنال دايجنوز ومصر كلها تعملها ليفر سيروز بالرغم ان تشخيص هذه الحاله اذ ايه بقى؟ هايبر انترنيزم ولا يوجد تعارض. انت ممكن تكتب هايبر انترنيزم وانت تقول ايه ده؟ حاله ليفر ومحتاجها ضغط دم اه هايبر انترنيزم لان البورتر هايبرتنشن الليفر سيروز هيجيب بورتر هايبرتنشن والبورتر هايبرتنشن هو اهم سبب في العالم يجيب هايبر انترنيزم. فهي الحاله اللي انت تشخصها حاجه في برانش وتطلع تلاقي تشخيص في برانش ثاني خالص هتشخصها ليفر ويطلع تشخيص الحاله ايه؟ بلط وينزل نموذج الاجابه يبقى انت بتجيب صفر وما تجيبش صفر. تشخصها ليفر تشخيص طلع ايه؟ طلع بلط. كل ده بناء على ايه؟ الحاجه الوحيده اللي هتشخص لك الهايبر سبيرينزم والله العظيم في الحاله هي السطر الاخير اللي هو تي معايا ولا مش معايا؟ اذا الكلمه دي مهمه ولا مش مهمه؟ مهمه. يبقى رقم واحد سبيرين كونسيشن قديمه كلنا عارفينها مفيش حد النهارده عايز يرجع البيت يذاكر عشان يفتكر الكلمه دي. ما احنا عارفينها من الضغط الفيولوجي. الكلمه الثانيه ما انتوا برضه كلكم عارفينها. هو مين فينا مش عارف اللي جاب كونسيشن؟ واسمحوا لي ان انا ما اقولش الفتره الكونجيشن بتعمل ايه لان انتوا كلكم عارفين بقى حاجات بتجي. طب ده قلنا اي حاجه بحط في البيت جوه تطلع صح الاكستنشن ديسبنسيا اي حاجه بتجي عندهم الدومينانت عندهم خطا مش بنت خطا ديسبنسيا رقم ثلاثة. هو في حد مش عارفها في الباص السيرجي قلت لك هتمشي في الحواري من غير ما تعدي على الليفر وتجيب انفالوباثي عامل الخبر حاجه اكتب الانفالوباثي. شفت الليفر كله داخل مترابط في بعضه انفالوباثي ست حاجات. يبقى انت بتحل سؤال الليفر ده بتحله من تعيين كله ست حاجات ست حاجات كله ست. خش معاك خش معاك سوا رقم اربعة. رقم اربعة في حد عايز يعرفها في حد ما يعرفش ان البورتر هايبرتنشن كان تاني سبب يجيب اسايتس. يبقى رقم اربعة اسايتس طبعا هو جاست لوكاليزنج فاكتور. رقم خمسة طبعا رقم خمسة اللي ما يقولهاش اكتبوا كلمة لان رقم خمسة دي اللي ما يقولهاش ومحدش يطلع مني بقى والله بغش. شوف انا بحمد الله انا اول مره جاي بحمد الله في الحته دي اللي ما يقولش رقم خمسه رقم ده عايز واحد في الدنيا يعني مش افضل كده. عشان كده مش هينها ما اعتقدش ان في حد مش عارف رقم خمسه ايه. رقم سته رقم سته طب ما احنا طبعا رقم خمسه كلهم عارفينها طبعا. انا لسه ايه يا جماعه الدرج الوحيد اللي بيعمل فوق ما يقدرش يمشي يقدر تقول يبقى رقم خمسه حط ايدك على الليفر هتلاقي سيرفا مش عارف الموضوع ده يبقى غبي قوي مش عارف. رقم سته ما احنا لسه قايلين حالا بورتو سيستميك شنط. وبورتو سيستميك شنط يعني ايه بورتو سيستميك شنط؟ عندي ضغط عالي قوي في النقطه دي. لما تعمل وصله الجسم يتصرف ازاي؟ بيعمل وصله بتوين ايه وايه؟ بتوين البورتر دي تاخد برانش من هنا وبرانش من السيستم السيركوليشن توصلهم ببعض. لكن خلي بالك ان التوصيله دي توصيله صغيره جدا ما تحتملش الايه؟ الدم كتير قوي الدم كتير قوي اللي هيعدي فممكن تيجي في اي وقت اضطراب الشرج. عندنا في خمسة بورتو سيستميك شنط عندنا عايزكم تعرفوهم او هم خمسه هقول منهم ثلاثه تعرفوا منهم اثنين تكتبوا منهم واحده واضح الكلام اللي انا بقوله يعني هم خمسه انا هقول كام واحده؟ ثلاثه عشان تعرفوا منهم كام؟ اثنين عشان تكتبوا منهم كم واحدة كانت تتعرضوا ايه نفس الوشن بسوع الطرق عندنا في عجل صوت الدكار وهنا عشان الصور لازم نعمل كده هنا الكنالة هنا وفي حاجة هنا كانت تعرفوا مرايكم او الثلاثة اللي انا اقولهم التأهيل او حاجة فوق وحاجة تحت وحاجة في النص حاجة فوق الاسوفيجا في اللور ايه الاسوفيجا حاجة تحت هنا الكنال وحاجة في النص الامبرايكا في ثانية انت تعرف ده بتاعت الاسوفيجا بتاعت الامبرايكا في يمين في الكلينيكا في حاجة لا يمكن تشوفها او تشوفها بعيد اوي لكن هنا الكلام ده دي حاجة جراحة ما بتسميش خالص وحتى فوق جراحة يعني هحاول اقولها بسرعة برضه نبدا اول حاجة بنتفضل في هي اهم حاجة واصلة بتوين الاوكولوجيا البرانشز اللي موجودة والكولونري برانشز اللي فين في جسم البيت هتوصلهم ببعض خلي بالك في اللي هو هند والتفاصيل خلي بالك ممكن يرفشوا هيعملوا لك دوالي بريء اوكولوجيال بارد هيبقى الاوكولوجيال بارد ممكن يرفشر وممكن ما يرفشرش خلي بالك ان في اكتر من اقدر ممكن اكتر من 30% من الناس اللي عندهم ليفر سيروزس في خلال 10 سنين بيبقى عندهم دوالي بريء مش معنى كده ان انت تخاف يعني معظمهم بيفضل يعيش كده من غير ما ايه من غير ما يرفشر وهنتكلم في الموضوع ده كمان شويه المهم ده كده اللي هو الاوكولوجيال بارد في عند الامبرايتس في حاجه اسمها طبعا دي كده اسمها ظاهره من ظواهر الكورتال هايبرتنشن اسمها كابور ليدوزا عارفين اللي هو شعر ايه في نقطه شعر الجنيه وبتاع انما اسمه كابور ليدوزا تفكر بايه كابور ليدوزا دي ان اتجاه مرور الدم بيبقى من جوه لبره زي ايه زي النافوره يعني ايه زي النافوره على فكره مش لازم خلي بالكم حاجه مش لازم تلاقي كابور ليدوزا في منحام نافوره يعني بس الناس فاكره ان كابوس ميدوزا يعني انا الاقي شرايين او بلاد او فين طبعا من كل الجهات كده لا مش شرط ممكن الاقي واحد ده في الراس بس مش هنسميه بقى كابوس ميدوزا ونسميه بايزيت الدين وخلاص وعلى كده يعني اصل عشان كده كابوس ميدوزا قليل قوي يعني شافها انت الاول ما تشوف كابوس ميدوزا يعني غالبا ان انت بتشوفها بايزيت الدين وغالبا بتطلع في الاخر انتيريور بينفيزا او بتراكشن انا اصلا غبي قوي يعني انا رجعت ازاي من الناس اللي انا بتقابل بتابع ازاي بتوع غبي جدا على فكره لان الانتيريو جراتيفا اوبستراكشن اتجاه مرور الدم هيبقى من تحت لفوق انما في الكابوس ميدوزا زي نافوره يعني فوق مستوى الامبلايكا في ايد فين من تحت لفوق اهو طب من تحت مستوى الامبلايكا في ايد فين بقى من فوق لتحت اذا من هو الغبي اللي بياخد خطر من اول لحظه في الامتحان الذي يفرق بين الانتيريو جراتيفا اوبستراكشن والكابوس ميدوزا فوق مستوى الامبلايكا ده الهند الهند حط كل الناس عندهم كابوس ميدوزا لانهم هموم يعني ايه هموم؟ يعني هيجي يفرق يقوم دايما يفرق يقول لك يا عم انا قاعد تحت الامبرايكا في ايه؟ حتى تبقى قله ادب احنا هموم محترمين مهرجه قاعد ده انا شقت فوق مستوى الامبرايكا شقت فوق مستوى الامبرايكا يا ابني ما هو فوق مستوى الامبرايكا ده زي ده اتجاه مرور الدم واحد انما عشان تفرق لازم تكون تحت ايه؟ مستوى الامبرايكا تفرق ازاي؟ والله هتيجي طبعينا كده وتفضل المكان تفضل البيت بطبع كده وتشيل طبعا ده لو كان اتجاه مرور الدم من تحت لفوق هتلاقي الحته دي ما بتنفعش واخدين بالكم لكن لو كانت من فوق لتحت مش هتنفع لانها امتى تنفع لو شفت الطبع ده من فوق واخدين بالكم يعني اتجاه مرور الدم في الانتيريو والجلاكيزا او الدراكشر من تحت لفوق انما في الكابوس ميدوزا زي النافوره فوق مستوى الامبرايكا من تحت لفوق برضه وتحت مستوى الامبرايكا من فوق لايه؟ من فوق لتحت بص يا جماعه اللي هتشوفها في الامتحان انتيريو جلاكيزا او الدراكشر شوفوا يا اخوانا اللي هتشوفها في الامتحان دايليت الدين ابسط حاجه اقلب العيان على ظهره او مش على ظهره يعني على بطنه وتحسه بظهره لو تجيب برضه دايليت الدين تبقى هي انتيريو جلاكيزا او الدراكشر لان شعر الجنيه الكابوس ميدوزا هنا حوالين الامبرايكا مش هيوصل لظهره يعني الشعر يعني مش هيتناثر مش كده يعني الشعر غريب مجنون يعني هو راجع بظهره مش ممكن المهم ده كده المكان الثاني المكان الثالث هيهمكم في الجراحه ويبقى عند هنا الكنال وصفه بين السوبيري والميدل ريكتال فين ده يعتبر بورتر مع الانتيريو ريكتال فين ده بتستمج هتاخدوها في الجراحه ده تفتكروا الكلمه دي بس لحد ما تاخدوها في الجراحه ما تعترضوش عليا دلوقتي لحد ما تاخدوها في الجراحه بتوع الجراحه هيقول لك ان دي رابشر او ممكن تكون تعمل لك بايت تفتكروا الكلمه دي مني ان البورتر هايبرتنشن نيفر يعمل بايت ما بيعملش بايت خالص ما بيعملش بواطين برغم ان 99% و9 من 10 من دكاتره الجراحه هيقولوا لكم بيعملوا بايت وبرغم ان 99% و9 من 10 من المذكرات الصفراء كاتبه ان في بايت البايلز نظر تخيل الكتب المحترمه والمراجع المحترمه بتقول كده ان البايلز ما تقدرش اطلاقا في حالات البورتر هايبرتنشن على الرغم ان انا مفضل تماما ان جميع دكاتره الجراحه بس احنا اتفقنا بقى مش عايزين ننمي تاني يعني احنا نمينا مره مش عايز اقول بقى تاني بس انت عارفين دكاتره الجراحه هيردوا السنه الجايه دكتور عايز اوبريشن عشان يجيب باين بس ما تنسوش ان انت تقوم بدكتور جراحه تسال سؤال ده ايه هو انت عمرك في حياتك شفت واحد عنده ليفر فيبروزس دكتور عايز اوبريشن جاله باين نتيجه الدكتور عايز اوبريشن هيقوم قايل لك لا قوم قاعد وفكر كلمه انا قلتها معايا خش بعد كده على كومبليكيشن نورث دي تاني كومبليكيشن دكتور عايز اوبريشن ست حاجات انت حاطه دوركم وما تكتبوش ست حاجات اللي هما ايه واحد تصوير برد طب يجي لك من حاره فكره بنادي كلكم هتكتبوا تصوير برد بس لا ست حاجات منهم التصوير برد وده اهم حاجه والسؤال ده اكتبه جنبيه اكتبه كمان التصوير برد بيجي كتير قوي رقم 2 خلاص مش رقم 3 رقم 2 ممكن يحصل ايه صعوبه كده احنا لسه قايلين البوتر هايبرتنشن يجيب انفلوبتي رقم 3 حطيت اما ليه دول مش كومبليكيشن يعني كومبليكيشن برضه رقم 4 هايبر بلينز ليه ما عملناش هايبر بلينز رقم 5 رينا فيلير يا جماعه هو يعني مش حاطط رينا فيلير دي يعني البوتر هايبرتنشن هعمل بورتو سيستميك شارت يعني توكسن من غير ما تعدي باي باس الليفر هتيجي في الكليه هتجيب رينا فيلير رقم 6 كونجستيف جاستروبتي كونجستيف جاستروبتي حاجه عامله زي فيت الكسر بس مش فيت الكسر يبدا يحصل كونجيشن في الجاستريك كونجيشن يبدا يعمل بليدنج يعني مش اي واحد يا جماعه يجي يرجع دم وما يرجع عنده اكسجين بس خلي بالك الحته دي يبقى عندنا دور سته كومبليكيشن الاوتوجين فاليتس ايه الكلينيكال كونجيشن بتاعته الاوتوجين فاليتس طبعا الكونجيشن بتاعه اطرافه عارفينه عامل زي الفاريكوز بين في اللور اند اوف الاوتوجين سبب الاوتوجين فاليتس ايه انا كاتب هنا كلمه حلوه قوي حد يقراها كده اي كان سي that the portal hypertension is the only cause of autosuvial valve and no one can blame it والله انا اكتبها كده يعني انا اقدر اقول ان البورتال هايبرتنشن هو السبب الوحيد لدوار المريء ومحدش في الدنيا يقدر يلومني ويعاتبني على فكره احيانا سوء الحظ برضه يعني هي الكلمه دي حقيقيه وانا كده محدش يقدر يلومني لكن في استثناءات خليكم يا دكاتره في استثناءات يعني ايه استثناءات استثناءات قليله جدا لا تذكر هتفضل طول عمرك دكتور لا يمكن تشوفه في حياتك شوف انا بقول لك ايه مش هتشوف بس يعني المراجع الكبيره قوي بتكتب لك استثناءات السنه اللي فاتت والله ودي حاجه غريبه جدا هنا بقى طول الحظ انا قاعد في مظلوم ومحدش يقدر يلومني ويعاتبني والسبب الوحيد هو البورتال هايبرتنشن في دماغي ان في استثناءات قليله جدا ونشوف الحظ ان تطلع الاستثناءات دول موجوده في اثنين في حاله المجموعه اضعافهم الاثنين كان عندهم اوتوجين فاركتس نتيجه الحاجتين اللي هم غير هاوش بس على فكره بعد الفرضر الانفستيجيشن طلعوا برضه ليفر فلوس مش مهم اكتبي بس كده ايه السبب الوحيد هو الشورت هايبرتنشن بس عشان لما يجي لك واحد عنده ضريبه دي يقول له روح يا ممدوح انت عندك ايه بالظبط ايه اعراض ايه كلينيكال بيكتشر بتاعت الاوتوجين فاكتور سهل قوي بلي رابشر وعيب رابشر اقول البلي رابشر وانت تقول رابشر ولا العكس انا اقول البلي رابشر على قد لان انا سهل قوي انتوا بقى قولوا رابشر والله سهل قوي برضه على فكره هنا كده بس وملينا خلي بالكوا القبر دي اي تي قبل ما تنفذ ودي ملينا برضه معايا هذا اللي ما تنفذ يمتاز بالاتش يمتاز ليه؟ يمتاز بالتفاصيل مين يقول الصفه الاولى انه حنفيه وانفتحت مثلا والصفه الثانيه هي الصفه الاهم بانه بين بس والصفه الثالثه انه قد يكون اسوشيتد ويز كونفيوجن عشان ما تفهمش ده عيان ليفر ممكن يجيله انفلوباسي وبورتر هايبرتنشن ممكن تجيب له انفلوباسي معايا ولا مش معايا بس ثلاث خطوات خلصنا الكومبليكيشن خش بعد كده تعالج الانفستيجيشن بتاعت البورتر هايبرتنشن ثلاث حاجات دوركم فين يا جماعه عايز تفوق معايا انفستيجيشن اوف بورتر هايبرتنشن كام حاجه ثلاث حاجات هم على فكره بتعرف ازاي فرق يعني لما يجي لك بورتر هايبرتنشن او سوفير فيرسس نفس الكلام ثلاث حاجات نألفهم ولا نألفهم منكم هم ثلاث حاجات اول حاجه هتبقى ايه اندوسكوب ودي بقى اسوشيتد مع كونفيوجن على اساس ان ده عيان ليفر عنده انفلوبس فدي بقى اسوشيتد مع كونفيوجن خلاص؟ بتطلع في الرجعه اما تتعبوا بص يا جماعه النهارده لازم اخلص الليفر وفي نفس الوقت مش عايز احس ان انا ايه؟ انا هاخد بريك حاضر ماشي اوكي اصل خلي بالكوا يا جماعه كده ما قلتش الاسئله اللي بتيجي ولا اي حاجه فانا لازم النهارده اقول كل حاجه في الكلام عشان يبقى الليفر كفايه هو عليه ايه؟ لا انا من عروسه دخلت البورتال هايبرتنشن والجي اي بي دي من جوه الهيبرتنشن وبعدين اخد بريك نخلص البورتال هايبرتنشن واخد بريك ايه؟ فده كده اللي هو الديستيجيشن بتاع ايه. انا جماعه سؤال ده مهم قوي يعني شوفوا في الامتحانات بتاع الاستاذ بس بيجي كتير قوي. ايه هما الثلاث حاجات؟ يعني انتوا بتطبقوا بعض يلا بسرعه ايه؟ ثلاث حاجات. ايوه ده دول كم حاجه؟ ثلاث حاجات. واحد اظن واحد ايه يعني عيبه ايه؟ هو يا جماعه هو لازم اكون ذاكر وحاضر عشان اعرف اجاوب يعني مفيش اي فكر مفيش خيال خط عن تعطينا الكوب واحد. الاندوسكوب يا جماعه الاندوسكوب هيشخص مكان الجلوتين وانت بتعالج لازم تعمل اندوسكوب. يعني انا لو عايز مثلا احقن دواليني لازم اعمل اندوسكوب يا جماعه. يبقى رقم واحد اندوسكوب فهمه وظيفه دايجنوستيك وترابيوستيك. فدول رقم اثنين ما يبقاش برضه يا جماعه. يعني واحد عنده بورتر هايبرتنشن فما تعمل دوبلر او دوبلك الترا ساوند عشان تشوف البورتر فين معايا. ده هيقول لك سرعه الدم اللي بيعدي في البورتر فين قد ايه وسعه قد ايه الحاجات دي كلها. يبقى دوبلر او دوبلك احسن من دوبلك. الترا ساوند فين يا عم؟ الترا ساوند وخلاص. رقم ثلاثه رقم ثلاثه رقم ثلاثه فكره مش هتفضل. رقم ثلاثه قلت لك ايه؟ انت دلوقتي عايز تعمل انفستيجيشن للبورتر فين يبقى لازم تدخل بايه؟ تدخل بايه؟ بقطرة صح؟ هو ينفع ادخل بقطرة البورتر دي؟ ينفع؟ حد فيه ودخل بقطرة في البورتر دي؟ البورتر دي ده موجود في مكان استحالة تصبر لان انا اوصل للمخ لكن ما اوصلش ابدا للبورتر دي. المخ سهل ان انا اوصله بقطرة والله سهل. هتدخل بقطرة تلاقي نفسك او تدخل لغاية الاورطة من الاورطة تكون حد شهور شوية تلاقي نفسك في الكاروتد. الكاروتد تمشي في الرقبة في الرقبة لحد ما تلاقي نفسك دخلت بقى كيس المخ. انما البورتر ده اوصل للبيت ده تحب ده اسمه الباب الوريد الباب ما وصلوش. صابون اثنين تمرجيه وخلي بالكم مكانه تمرجيه ما تقولوش دكاتره لان لو دكتور لا يمكن يعمل الفكره دي. الفكره دي مش فكره دكاتره ابدا دول فكره جزئي تمرجيه قاعدين في العطشيه. طب دكتور طلع اعلان عادي جدا مش مشاكل واثنين تمرجيه قاعدين واقفين او واحد تمرجي ومعاه ممرض. المهم ان هم قاعدين ايه؟ قاعدين مع العيان. فالاثنين تمرجيه قالوا ايه؟ قالوا بقول لكم ايه؟ دكاتره دول جبن قوي تخيل مش عارفين يوصلوا بقطره للبورتر دي لكن احنا نقدر نعملها. ده التمرجي الاول قال التمرجي الثاني ازاي؟ ايه الفكره اللي عندك؟ قال له بص بقى يا ابني ادي كده النرفه اهو وادي هنا الكيلو تريتيف اهو وادي البورتر دي اهو وادي الليبات دي اهو وادي الساينسوري اللي سمع موجوده مش عارف عارفينها ولا لا. هم جه التمرجي قال ايه؟ قال بص بقى يا تمرجي انا مش هقدر اوصل البورتر دي ده الدكاتره ما عرفوش يعملوها لكن هنا عرفت فكرة عظيمة. قالوا له ايه هي الفكرة العظيمة؟ قال انا هوصل لأقرب حاجة للبورتال دي. قال له ايه هي أقرب حاجة؟ قال له والله احنا هنوصل بقطرة. الدكتور قبل ما كان نسى القطرة وده طبعا واخدين القطرة وقعدوا يلعبوا فيها وهم مدخلينها طبعا سهل جدا دخلت من الجدول لقى نفسه في الهيتروجنتيزا قاعد ماشي في الانفيريوم في الانفيريوم لحد ما لقى نفسه فين؟ هنا في الجبال دي. قام جاي القطرة الاثنين التمرجية ومبقين وقام وقفوا فين؟ في الجبال دي. وقام جاي التمرجي الاول قال احنا كده عملنا عمل دخولي احنا كده وصلنا لمين؟ للهبات الديني. فالتمرجي قعد شد كده قال له ده انت بتدخل في الكتاب ده يعني. قال له لا انا خايف اعمل اكتر من كده احنا هنسيبها كده وخلاص ونسميها ايه؟ فري هباتك فينس بريشر فري. فجيب التمرجي منهم كان جريء شويه قال له يا عم خليك جريء بقى ولو العيان مات اللي بيطلع الدكتور لفوق خلاص هو كان ومشي خليك جريء. قال له يعني جريء؟ قال له ذوق ذوق لغايه ما تشوف هتتحشى فين عادي يزق يزق الأخطرة يزق يزق يزق لحد ما لقى نفسه فين معانا. فاينسوري طبعا متعرفين عشان نقول كويس قوي اللي هي المنطقة فين قبل كده اهدافه كويس كان بيتوني بلاد سايكي فاينسوري. فاينسوري موجودة في الليفر عبارة عن ميكس بلاد. المهم عادي يزق لحد ما الأخطرة دخلت جوه الليفر خرج الليفر وصولا من فين؟ فاينسوري. طبعا أول ما الأخطرة وصلت فاينسوري لو زق ايه استحالة بقى يوصل بعد كده. فاينسوري ده آخر حاجة إلا بقى هيقعد يزق من خلال من الليفر ويطلع له من بطنه بعد كده. يعني خلاص ده كده مش عم يسميها اسم حلو قوي. قال لك فري اللي هي كانت لسه فري في الاول عند ويدجت ده في 10 اللي بعده عند ويدجت هبات الفينوس بريشر. هتسالني السؤال ده يعني ايه؟ هو قال لك لو وصلنا لاقرب حاجه للبورتال دي تقول لي يعني انت بعد كل فيلم ده ما وصلتش البورتال دي؟ اقول لك ما وصلتش ده انتوا الاثنين تمرجيه عملت كده. تقول لي طب انتوا بتستخدموها في التشخيص؟ اقول لك لا. هل بتعملها؟ اقول لك ولا عمري شفتها ولا عمري عملتها ولا عمري يخطر في بالي ان انا اعملها ولا عمر الصبح ولا اعرف يتعمل. ولكن هي بتبقى بس حاجه كده ايه اثريه من اثريات وحمضيات الصبح ممكن تنقصني التمرجيه فعلا اعتقد هم اللي عملوا حاجه زي كده. انت عارفين دي يا جماعه لان الدكتور بقى جدا كان نايم فوق نزل له عملت ايه على فريق قالوا له بصراحه دكتور لو انت نايم فوق احنا عملنا كذا كذا كذا فالدكتور دكتور برضه قالوا له ليه عملت كده قالوا له احنا حولنا نص الاقرب نقطه للبورتا فين قالوا له يا غبيه لا هو ليه قالوا لي يا غبيه طب انتوا صاروا ايه قالوا لي معذور نقطه للبورتا فين قالوا له تاني يا غبيه هو البورتا فين ده عباره عن ايه في خمس الجامعه ايه يعني التمرين الاول قالوا السوليري والمزنتريك مع السوليري انا طبعا تيجي نرسمها كده هذه السوليري اهو انا قالوا يا غبي من النجوم الدكتور بيقول له طب يا غبي من النجوم انت عايز توصل للبورتا فين ما في طريقه افضل من كده بمليون مره بدل ما انت موت العيان بالقطرتين اللي انت عملتهم دول قالوا له ازاي يا دكتور قال لهم هنطلب بقى من هنا بحقن من هنا من السنين وقع الماده وتمشي في الماده فين من السنين فين لحد ما توصل لمين للبورتا فين واحنا يلوموا بكاميرا الموبايل حتى صور كده يبقى انا دخلت من السنين وحقنت ماده وصورت في البورتا فين يقوم نسميها ايه قالوا له نسميها ايه عمال لهم السنينو فوتوغرافي يعني صورت كاميرا الموبايل فين في البورتا فين وراح عند مين من الاثنين فقال لك الدنيو برضو ده ما يقصر من كده بكتير يعني قصر اللي هم عملوه طبعا تدخل المعصره واحشرها ورق الدم في الزائد وتجيب نتيجة في الكبد كلام فارغ يعني معيار مش معيار خامس حاجه في الانفستيجيشن خامس حاجه بيقول لك طبعا خامس حاجه ما قالهاش ليفر فانكشن تيست يعني البورتا هايبرتنشن هو ايه غير ليفر سيروز وسادس حاجه تحس ان سادس حاجه عشان اخليهم سته باريوم كواليتي كامل باريوم كواليتي وباريوم جميل اي حاجه ايه اولانيه بيها بتقول هي الاولى فري اه فري البويتشن ده كانت كبيره مش خلاص يا جماعه ده كده اللي هو الانفليشن تريتمنت في عندنا تريتمنت يا جماعه في عندنا الاكيوت اتاك والبيتوين اتاك ديورنج الاتاك كام حاجه ست حاجات والبيتوين اتاك كام حاجه ده حاجات اخوانا هنخلص بس التريتمنت وناخد فاصل ونرجع تاني للسبب مش هدي فاصل عشان انتوا تعبتوا يعني باين ان انتوا تعبتوا قوي لكن هدي فاصل بصراحه عشان انا بروح يعني اللي هو لازم مش عارف انا ليه باجي ما بعرفش ازاي مش عارف ليه باجي كده اول ما اجي بدوق ايه طبعا التريتمنت في اكلوت وبروتراكت تعالى كده اتاك ازاي ست حاجات انتوا بتقولوا رقم 6 ايه يا جماعه نقول ست حاجات قولوا بس ست حاجات واحد شايفه واحد دين بتديله ايه بلاط صح بلاط فيتامين كي وكلام ده في الاثنين واحد بينزل يبقى لازم تعرف مكان النتيج اندوسكوب ثلاثه ميديكال ميديكال دي ايه حاجه اسمها ضغط ريتين واحد الجرعه بتاعته او الاحسن من ضغط ريتين كلام مسوماته ستين فاكرين وعارفين الطيب الفكت بتاعت البابل بالستين طبعا هو ايه المكانات بتاعت البابل بالستين بابل كوليستريكشن في الارتريون ودي كفايه اجهزات الارتريون تقول لي ايه علاقه اجهزات الارتريون بالبورتا هايبرتنشن اقول لك يا راجل انت ما تعرفش ان في حاجه اسمها بورتا ترايات اللي كان موجود هنا كده ما تعرفش ان البورتا ترايات كان في ثلاث حاجات منهم حاجتين اللي هو البورتا فين وايه كمان؟ اجهزات الارتريون يبقى انا يوم ما ضيق ده والله هو ليه بنحط اصلا بورتا هايبرتنشن؟ يقول لك اصل في فاسكولا الليفر في الاوضه بتفتح بتكون الليفاتيك ارتيريول والبورتا فين. فالدم ينتقل من الليفاتيك ارتيريول الى ايه؟ البورتا فين ويعلي الضغط. طب ما انا عندي حاجه زي الليفاتيك ارتيريول يبقى قلل الدم اللي بيوصل من الليفاتيك ارتيريول للبورتا فين يكون متصلح على مكانه. معايا ولا مش معايا؟ رقم اربعه بيعمل ايه؟ حقن دوائي عارفينها؟ الانجكشن سيريز ثيرابي او اللي احسن حاله دوالي اللي هي بند ايه؟ بند رجيشن حتى اقول لحق الدوالي والكلام ده ممكن تجيب بالكيمياء وفي الاسبريشن في الصف الجميع طب رقم خمسه ايه؟ ممكن تعمل اللي هي سنستيكن تيوب فاكرينها ولا مش فاكرينها؟ عارفين طبعا سنستيكن تيوب ولا في حد شرطها؟ سنستيكن تيوب اللي كانت ثلاث انابيب وبالونتين فاكرين الكلام ده؟ طب رقم سته او بص السيستم طب بروجريسيف انديجونيال اتاك ومكتوب على النقطه دول حلو جدا انديجونيال اتاك في برايمري بريفنشن وسكندري بريفنشن يعني ايه برايمري؟ يعني انت واحد دلوقتي عنده دوائر مريء لكن لسه ما نزلتش ولا مره ايه رايكم في 10 دقايق البرايمري بروجريسيف هيبقى ثلاث حاجات والسكندري بروجريسيف ثلاث حاجات عشان ثلاثه وثلاثه يبقوا كام؟ يبقوا سته ايه هم الثلاثه اللي في الاول؟ في البرايمري رقم واحد لو كانت موت ومش امبيلدنج رابشر في دراعين بقى يعني رقم واحد مورنج انت لو كانت السمور. طب انت تعالجه لو كانت امبيندنج رابش. طب اعرف منين تعرف منين هي امبيندنج رابش؟ الاندوسكوب. الاندوسكوب هيقول لك ايه امبيندنج رابش في ده عامله تعرف ايه او انت بتبقى مشدود او كده تبقى عامله الصلايه. وبيبقى دايما في كلمه حلوه قوي بيقول لك الاندوسكوب حتى يجي من هذا يقول لك اوزنج اوف بلاد يعني من كثر الكونجيشن خلاص امبيندنج رابش بدا دم يجي ليه عامل زي بخار الميه لما يترطب على جسم في الدايه كده تلاقي كده اوزنج اوف بلاد بدا شويه دم ايه عامل زي الفراوله بالظبط معايا. طب رقم 2 يبقى اقول اول حاجه سيبه في حاله لو هو مش امبيندنج رابش. رقم 2 ادي ادويه. ادويه زي ايه؟ كل الناس اللي عندهم بوتر هايبرتنشن بياخدوها على الرغم ان هي كافكتيف هي مش افكتيف كافكتيف هي مش افكتيف خالص بس انا عامل ايه؟ انا قلت لك دكاتره بتتكلم كلهم كده كل دكاتره كل عيانين دكاتره بص كده تقوم بياخدوا بيتا بلوكر او نايترين بيتا بلوكر زي البروجرام روم او نايترين في فكره الدكتور وانت بتكتبه ليه؟ يقول لك نايترين تبابينو دايليتو يقلل البوتر هايبرتنشن شويه. طب والبيتا بلوكر يقول لك بيتا بلوكر بيقلل الكاردك او البوتر يقلل البوتر هايبرتنشن. طب عيانين الكبد او دكاتره الكبد كلهم ناقصين كل ده يا جماعه الادويه دي نو افكتيف ما تعملش اي حاجه لكن انا هعمل ايه؟ رقم 3 نعمل بقى انجكشن سكليروثيرابي. طب السكندري بريفنشن طبعا ده نزف قبل كده يبقى هبدا معاه اول حاجه بايه؟ بالبيتا بلوكر والمايكليت. ثاني حاجه انجكشن سكليروثيرابي. ثالث حاجه عشان اضمن بقى ضمان اكيد ان انا اعمل له عمليات اسمها ايه؟ بورتو سيستميك شانت او ودي طبعا قلناها قبل كده ودي هتاخدها في الجراحه بعد كده. هناخد دكتور نعمل ايه؟ طب البورتو سيستميك شانت اقول البورتو ايه؟ لا لا لا النهارده خالص